عبال ما انا اتكلم معاهم الله يخليك ارسل لنا النقاط اللي عندك. الله يجزيك خير، شاكرين لك. السلام عليكم. طيب هنا لا يكون راسل هو. طيب ممتاز، ننتظر. احنا في عندكم شيء؟ الشيخ صالح عنده كان نقاط بيقول. طيب والشيخ البن انت عندك شيء في ال انت ابدا يا شيخ محمد. انا ابدا بس. طيب يا شباب في عندكم، نحن المره الماضيه كان في عندكم بعض الملاحظات واقتراحات، ادوني رايكم في الوضع اللي ماشيين نحن فيه الان، نستمع منكم يعني ايش ملاحظاتكم واقتراحاتكم للترم الجاي. نحن ان شاء الله نطور عشان نطور الترم الجاي، ولو في عندكم ملاحظات في الفترة الماضية اللي صار النظام الجديد حق الإشراف وكذا كذا، يعني سواء في القاعدة النورانية أو في الحلقات القرآن الكريم، لو عندكم أي نقاط. في أحد عنده ملاحظات من الزيارات برضو؟ في أحد عنده أي مظالم أي ملاحظات؟ يعني في واحد أستاذ كان جاني جزاه الله خير قال لي أنا أي أستاذ تفضل. نعم في المكتب يكون افضل يعني في الليل او في المكتب يكون افضل يعني حبيبي عشان كلنا نستفيد، نحن كلنا اسره واحده. شوفوا يا شباب يعني بالله عليكم يعني نحن كلنا في تحت شجره واحده زي ما يقول، شجره تعليم القران الكريم. هذه العلاقه الرحم الذي يربطنا رحم تعليم القران. نعم. اعتبروني اخوكم الصغير اخوكم الكبير اخوكم قدكم، نتناقش كلنا فينا عيوب واخطاء، نستفيد من بعضنا بعضا. هذا يعني مو شغل حقي وحقك، ونحن ما احنا فاتحين شركه مقاولات وكذا، هذه نحن بنعلم كتاب الله سبحانه وتعالى لابناء المسلمين، وكلنا مسؤولين عن تطوير هذا العمل. ما هو عمليه الشيخ مويزي ولا الشيخ مصطفى جمالي ولا الشيخ عبد الغني، كلنا مع بعض. فلو في زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، أي لا نرضى بالظلم، لا نرضى بأي إساءة لأي أحد إطلاقا. طبعا أنا عندي موضوع هتكلم معاكم فيه بس بعد ما نخلص، لأنه يمكن الموضوع اللي أنا أتكلم فيه بعدين يأخذ الوقت كله، فيعني عشان نتكلم الأشياء الأولى السريعة وكده. يعني فزي ما بقول إنه نحن كلنا إن شاء الله أسرة واحدة، كلنا الله سبحانه وتعالى جمعنا على خدمة القرآن الكريم، وتحملنا هذه المسؤولية، مسؤولية تعليم القرآن الكريم لأبناء المسلمين. كلمات الله عز وجل بنعلم لأبناء المسلمين، نحن الله كده اختارنا لهذا الشيء. طيب نتعاون مع بعض يا إخواني، ما نكون ك يعني إنه الإمام الشاطبي رحمه الله في المقدمة حق الشاطبية بيقول وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. بعدين يقول إيش؟ هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. هذا لمين؟ لوالدينكم أنتم كلكم، أنتم كلكم حملة القرآن. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. طيب هنا بعدين في البيت التالي بيذكر أنت إيش وضعك أنت، يقول فما ظنكم بالنجل. أنتم كلكم أنجال وأنا واحد برضو، كلنا أنجال يعني أمام والدينا الله يرحمهم. تمام. ف فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا الطبقة العليا من أهل الله وخاصة أولئك أهل الله والصفوة الملا. إيش صفاتهم؟ في البيت التالي يذكر صفات هذول الأنجال، صفات الأنجال في البيت التالي. إيش الصفات؟ أول صفة إيش هي؟ ها؟ الإمام الشاطبي إيش قال؟ أولو البر والإحسان. البر، البر إيش هو؟ مين يقول إيش هو تعريف؟ ها؟ في أحد الصحيح قال البر شيء هي وجه طوط وكلام دين. تمام. إيش كمان؟ إيش كمان البر؟ إيش هو البر كمان؟ كويس، أنتوا كلامكم حلو. إيش كمان؟ هم؟ البر في حديث كده بيشرح البر. يا سلام يا سلام، البر البر هو كل ما اطمأن إليه النفس، كل الأشياء الحلوة اللي موجودة هو البر. خلاص، فهم أولو البر، الأنجال دولة أولو البر. والإثم إيش هو؟ برضو الحديث ذاك اللي قاله الشيخ بيشرح، ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يا معلمين القرآن، والله شوفوا انتوا شباب، شايف الشباب يعني شاب شاب شاب شاب ما شاء الله، قل انا شايب، احنا الوحيد اللي فيكم شايب. خلاص ما صرت ادهن، قلت خلاص خليني يعني صرنا خلاص يعني 50، انتوا كلكم شباب في مقتبل العمر، يعني عندك شيخ حمزه، عندك عبدو، عندك الشيخ محمد باعيسى ولا بابكر، والشيخ محمد يوسف، والشيخ القبيسي، الله يدينا الشيخ يلسعنا في تفضل الشيخ القبيسي يلسع. طيب والقبيسي الثاني شيخ عمار، شيخ هارون، شيخ مريض وجمالي، كلكم ما شاء الله شباب. في شوية شيبان زي أنا والشيخ زكريا، بس الشيخ زكريا ماشي حاله يعني، ما طيب. فأنت يا شباب في مقتبل العمر، لمن كنت أخوكم لمن كان في سنكم، لمن أنا كان عمري 17 سنة، والله ما كان في واحد يعني يعطيني هذه النصائح والمواعظ اللي نحن نتكلم معكم فيها، والله ما كان في. لكن إيش أنا بفكر، طيب ما كان في واحد يوجهني، كيف كنت أسوي وأطعم وأروح للشيخ الجيهني، أروح أكلم أبوه يا شيخ بالله لا تخلي يغيب الولد، وأروح أشتري له حليب، كرتون حليب ب25 ريال، عشان يشتري عشان مخه يتقوى في حفظ القرآن، لأنه نحن والدينا كانوا يقول لنا اللي بيحفظ القرآن لازم يشرب حليب عشان مخه. كنت أروح أقول له ينوم في الظهر ويشتري له كاي، وأبوه يحرج لما أجيب له كرتون حليب، حليب السعودية هذا أبو ريال، أقول له بالله قبل لا يجي يشرب هذه كاسة. يا الله مين كان يوجهني يسوي هذه الحركات دي؟ وما كان في إمكانيات. طيب أنتوا، أنا بحكيكم قصة الإمام الشاطبي، والله لما كنت بدرس ما كنت داري يعني قصة الإمام الشاطبي، ده أبيات الإمام الشاطبي ما كنت داري، ما كنت درستها. كنت في ثاني متوسط، كنت طالب في ثاني متوسط لما كنت بدرس الشيخ عبد الله الجيهاني. طيب كيف؟ أكيد كان في دعوات الوالدين، كان في رغبة صادقة إني بحقق في نفسي خيرية، خيركم من تعلم. أنا هذا الحديث اللي جابني تدريس القرآن، خيركم من تعلم، وهذه النصيحة واحد نصحني، واحد من زملائي نصحني، قال لي أنت تقعد تضيع الوقت هنا جنب الحرم، كنت أروح أقرأ جنب الحرم في المكتبة، مكتبة أروح أقرأ كل يوم جرائد، أقعد هناك من الصباح لين الظهر، أقرأ الجرائد كلها، وبعدين يجي النفس أقول له يلا أقرأ تاريخ الخلفاء السيوطي كان فيها، وأقرأ رياض الصالحين وكذا. ما في كتب عندنا، ما في فلوس نشتري كتب، فنروح نقرأ في المكتب. واحد نصحني قال لي يا أبويا أنت إيش وكنت الشيخ تحافظ القرآن، تجي كل يوم تضيع الوقت هنا في المكتبة، روح درس لك واحد عشان ينطبق عليك خيركم أن تعلم القرآن وعلمه. والله دخلت في راسي هذه النصيحة. في باب السلام عند الحرم نصحني هو، قال لي كل يوم أشوفك رائع ده إيش سوي؟ قلت له والله أقرأ الجرائد، أقرأ أخبار العالم إيش صار فيها وكذا. أنا ما كنت ترى أقرأ أخبار الرياضة ولا عندي كان هام، بس أنا كان أخبار العالم. والله نصحني هذا الراجل وبس وخلاص. رحت الجمعية قلت أنا بصير مدرس، قالوا والله لازم تأخذ دورة 4 أشهر دورة تحفظ الجرذرية، ولا في نصيحة ولا في وعظ، بس تحفظ الجرذرية الصم وتختبر وخلاص وتك ومدرس قرآن. رحت بس في هدف أبا. طيب أنتوا ما تبغوا يا جماعة يا شيخ عبد الله وشيخ حمزة انك انت تحفظ واحد، يعني كلكم حفظه، حفظ واحد من ابناء المسلمين القران عشان ينطبق عليك الرسول خيركم خيريه اللي بشر بها النبي عليه الصلاه والسلام، وعشان ربنا يتقبل منك. يعني هذه قولوا البر، البر مطمئن اليه النفس، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. طيب وبعدين الإمام الشاطبي يقول أولو البر، بعدين البر إيش جاي؟ الصفة الثانية إيش؟ والإحسان. طيب أنا أباكم دحين كل واحد فيكم يشوف نفسه هو في الحلقة لما يتعامل مع هذول الأولاد. دحين دوبوا أن جاتني شكوى على واحد من الأساتذة الحلوين الطيبين من كده ما شاء الله كده، دوبوا واحد أب يكلمني يقول له الولد الأستاذ هذا يقول لي ولدي حسبي الله عليك يا ولد، حسبي الله عليك. الولد مؤذي، الولد شيطان، يعني الولد ما في شك ممكن يكون يؤذي الأستاذ وما هو مؤدب، فيقوم الأستاذ يقول له إيش؟ بدل ما يقول الله يهديك ويصلحك يا ابني، الله أنا أسأل الله من قلبي أن ربنا يهديك وإن شاء الله تكون من الصالحين، يشجع بالكلمات الطيبة. لا الأستاذ يقول له حسبي الله عليك. يعني هذه اللي احنا بنقول حسبي الله عليك على واحد لما ايه بندعي عليه كده. انا واحد ظلمني وانا عاجز عن اخذ حقي منه، عاجز، فابادئ عليه اقول له حسبي الله عليك يا ظالم، حسبي الله عليك يا ظالم. فهذا دحين الاستاذ الفاضل الحبيب قاعد بيقول للولد صغير ده عمره، الولد شيخت عليه لقيت ولد عمره 11 سنة اللي بياخذ دعوات من أستاذ الفاضل يقول حسبي الله عليه. طيب كيف هذا بالله؟ هذه من البر والإحسان. إيش رأيكم لما قاعدين في الحلقة يعني لما تسووا هذه الدعوات تدعو على الأولاد، يعني هذا يكون من البر والإحسان؟ ها إيش رأيكم؟ وانا اقول ان الواحد حسبي الله عليك يعني يصير؟ انتوا ايش رايكم؟ يصير نقول له حسبي الله عليك؟ او لو قلت حسبنا الله ونعم الوكيل اهون، اهون من انك تقول حسبي الله عليك، صح ولا لا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، انا تعبان اقول حسبنا الله نعم، الله يعوضني، الله يصبرني، الله يعني يربط على قلبي، لكن أقول حسبي الله عليك مشكلة. طيب بعدين الإمام الشاطبي إيش يقول؟ قولوا البر والإحسان، بعدين إيش قال الصفة الثالثة؟ إيش هي؟ والصبر. فين الصبر يا أستاذ؟ فين الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا ما صبرتم على هذول الأولاد، هذول الأطفال الأبرياء، هتصبروا على مين؟ لازم تصبر. هذه صفاتكم أنتم يا أهل القرآن يا أنجال. فإيش؟ أولو البر والإحسان والصبر. الصفة الرابعة إيش هي؟ التقوى. يا سلام يا سلام. والتقى. هذه الأربع صفات لو تحلينا بها يا أنجال القرآن كلنا، أربع صفات دي شوف كلها صفات عظيمة: البر، الإحسان، الصبر، التقوى. والله سبحانه وتعالى دائما يوصينا بالتقوى. الله يخاطب أهل الإيمان يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. أنا كنت بجتمع معكم الأسبوع الماضي قبل السفر، بس بعدين صار عندي سفر المكة وسفر الكذا وسفر الكذا، وكلت أستاذ صالح كمان جات له شغلة، والدته كانت مريضة، وبعدين الشيخ صالح اعتذر لوالدته كان عندها عملية ولا إيش، وقلت لي لأنه أهمية الاجتماع هذا كلمت أستاذ هارون قلت له: أبويا أحضر. قال لي عنده مشغول، مشغول مع لازم يقفل بعض الأمور. كلمت مين بعدين؟ ها؟ لا أستاذ عمر كان بعد ما تفاوض مع الشيخ صالح ده بيقول لي نأجله وبعدين من لا ما في تأجيل، ما تتحمل التأجيل، العملية دي ما تتحمل تأجيل. قلت له خلاص الله يعينك، روح روح انت سويه، قل له مادي. فأكيد جلس معاكم صح؟ وصل لكم رسالة ولا ما وصل لكم رسالة؟ وصل لكم بس بالطريقة يعني أنا سمعت حلوة ومريحة، بالطريقة يعني بالطريقة يعني يعني مرة حبية، يعني حبية، وما ما هو حاسس بأهمية هذا. أنا الله لطف إني ما يعني ما مو لطف يعني إرادة الله كانت إني أنا اضطريت إني وكنت يعني من هذه يعني أنا مرة تأثرت يا إخواني والله العظيم إني كنت تعبان، مخي سار، يعني أنا عمري ما مريت بهذا يعني صار ما أدري، كأن أحس إنه حاجة في هنا في المكان اللي فيه مخ في حاجة كده كده. فأنا أرجع أقول لكم الإثم ما حاك في صدري. تخيلوا إنه عندنا أولاد في الفرقان يجوا فترتين، فترة الأولى والثانية، واللي يجوا فترة الثانية أكثر تضحية وإرهاقا وتعبا من اللي يجوا في الفترة إيش الأولى، صح ولا أنا غلطان؟ ها؟ أنتوا حاسين بهذا ولا ما أنتوا حاسين؟ اللي بيجوا فترة الثانية إيش أكثر تضحية وإرهاقا وتعبا. طيب وبعدين دافعين رسوم قد اللي دافعين حقون الفترة الأولى، صح ولا لا؟ ولا دافعين أقل عشان جايين الفترة الثانية؟ دافعين قدها بالضبط. طيب وبعدين أنا أطلع فوق ذاك اليوم بقدرة قادر وألاقي ساعة 10:05 في حدود 10:05 أو 6 أو 10 يعني ها؟ 10:06 لا هذا اليوم الثاني، انا بتكلم عن اليوم الاول، هذا اليوم الثاني اللي انت بتقول عليه اليوم الاول. اليوم الاول طال عمرك 10:05 ما في ولا مدرس في الصف من مدرسين القران. مدرسين القران اللي بيدرسوا القران عندنا بالفرقان في الفتره الثانيه ما في ولا واحد، كل الصف فاضيه يا راجل كله. صدمت والله، صدم صدمة ما هي بسيطة، لأنه سبق وأنا نبهت على هذا الكلام وتكلمت مع المشرفين الفضلاء وعملت تعميم كتابي وحطيت عليه غرامة 50 ريال، شوفوا هذا يا شباب نحتاج توبة إلى الله صادقة. بعدين دربت 2 مراقبين الفضلاء، قلت لهم أنت من الأشياء فين الورقة حق التقييم أستاذ؟ يديني ورقة عندك ورقة التقييم. تقييم يا سلام. لا الورقة الثانية. إيه انتظام الطلبة والمعلم، حضور في الوقت المحدد طلاب، نعم لا المعلم نعم ولا، وعليها كم درجة بتخصم لو المعلم ما بيلتزم بده؟ وأنا مدربهم الاثنين على هذا، إنك تروح في أول الوقت وتتأكد إن المعلم دخل في الصف 5 إلا ولا ما دخل أو 5. قلنا هذا كلام ولا لا؟ وبعدين تتأكد مشي في نهاية الوقت ولا لا؟ وتتخيل وتجد إنه إيه المشرفين نفس المراقبين. لما جيت كلمت الشيخ البرناوي ايش ردوا عليه؟ يقول لي استاذ نحن كنا ماشيين كده، قلنا نحن ماشيين كده قبل، يعني نحن لما كنا بندرس كنا نصرف زي كده قبل يعني نحن يعني كده ماشيين، واعتبرنا انه هذه نحن الوقت ده ناكله نختلس من اولاد اوقات الاولاد ده نختلس، كنا ماشيين كده قانوني. فايش قلت له انا في نفس اللحظه؟ قلت له طيب ليش انا جبتك الان حطيتك؟ ليش انا غيرت؟ ليش حطيتك سويت لك هذا النظام كله وحددت لك؟ ليش؟ طبعا ما عنده جواب. وانا اعذره لانه جديد يعني كرتون لسه كرتون. جاء يوم الثاني طلعت 10:11 يوم الثاني، هذا الحين صار تنبيه وصار كده، وانا رحت بيت تعبان وراسي كده. برضو في 3 مدرسين فضلاء مخلصين ومقفلين وماشيين. طيب جيت شيكت في المحاسبه، قلت لي حقون المحاسبه مو النظام كده، انتوا كيف هذول بيمشوا؟ شيكوا الشهر كله المدرسين كلهم مبصمين في الوقت، يعني ما حد فيهم مبصم قبل يعني 10:15، يعني كل مبصم قانوني. عشر ذكرين انت زعلان بتقول دي كده، يعني كل واحد مبصم قانوني، يعني مبصم بعد 10:35 10:30، يعني ما حد مبصم قبل انه مثلا 10 إذا أنت تبى تخرج لأمر ما أخرج 10:05 مثلا روح بس عشان تخصم من راتبك الشغلة دي، على الأقل يعني أنت ما أخذت الراتب حق الفترة دي. فهذا بالله عليكم يا معلمين القرآن يا أنجال، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، يليق عليهم يسووا هذه الحركات؟ يعني في تعميم أول شيء وكلهم موقعين عليه، كلهم مبصمين على التعميم ده، وبعدين في بصمة آلية، وهو يبصم بعد الوقت ويخرج من هناك قبل الوقت من الفصل. طيب هذا، وأنا درست يا شباب والله إني مارست تعليم القرآن 2:30 أكثر من في الحلقة أكثر من 20 سنة، عمره ما كان يكفيني وقت 2:30 ده. وبعدين انتوا يجيكم صلوات، كيف خلص الوقت؟ وبعدين لا انا منبهكم يا شباب يا معلمين القرآن، انا منبهكم ويا مشرفين انا منبهكم على ذلك، ومسوي لكم تعميم كتابي. فين هذا؟ فهذا يا شباب ما نقدر نقول الا انه في مشكلة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول في القرآن والله يتمنى ولا واحد فينا ما يكون زي كده، أتمنى يا رب اجعل مجتمعنا هذا مجتمع مرحومة، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة. يقوم يعني نحن ما نحس به وقاعدين بنعمل هذا الغلط يوميا، وكلنا أساتذة مشرفين محاسبين إداريين ومحمد الراعي، كلنا بنعمل غلط وساكتين عليه وماشيين وما في أحد قلبه يتحرك يقول لا هذا غلط بنسويه. بنجي نبصم في الوقت كل يوم، لما تيجي تبصم يا أخي ما يحب في صدرك إنك لما تخرج تسيب الوقت وأنت بتعميم موقع عليه يا نجل القرآن يا شبل القرآن. لما أنت تمشي قول 10:14:55 باقي 5 ثواني، أنت اختلست 5 ثواني 5 ثواني، ولما مشيت هذا ما يحب في صدرك إنك بتخالف النظام؟ هذا أكيد في الأولاد بيحك في صدرك، لكن لما يصير كل يوم تسوي بعدين يصير غشاوة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. غشاوة تيجي غشاوة بعدين خلاص ما نحس لا مدرسين ولا موجهين ولا مشرفين ولا إداريين، وكلنا ماشيين إلى الهاوية. لأننا قاعدين بنختلس من أوقات هذول الأولاد، هم دافعين مقبضين، قبضونا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ يا مدرسين القرآن والله لست بحاجة إني أسوي تمثيلية قدامكم، اللي في قلبي بحكيكم عنه والله والله. يعني لا تحسب أنه قاعد بيسوي تمثيلية، قاعد بيسوي تمثيلية لكم إنه هذا كذا كذا، هذا شعوري الداخلي الحقيقي. قلت لكم أنا مريض، أنا راسي حسيت إنه في شيء ورا في مخي والله. وبعدين عملت نظام وقلت لهم في خصم تطبيق النظام على هؤلاء كلهم اللي أول شيء اللي غابوا أول يوم وعليهم خصم معين، سويت عليهم خصم 100 ريال. يوم الثاني اللي برضو بعد ما سار مشوا قبل 200 ريال، والمشرفين الجداد 300 ريال. بس انت كم عملنا لك 200 الحين صح؟ انت نزلناك على 200 لانه هو جديد، بس شعبان انه قديم 300 ريال. والقدامى الشيخ صالح 500، والشيخ عامر 300 ولا ما ادري 200، والشيخ هارون 500 اللي في الإدارة، الشيخ هارون 500، والشيخ فيصل 400، والآسف برضو محاسب ثاني برضو 300. كنت بدخل فيه محمد يوسف وأحمد جمالي بس نجوا. قال الشيخ يوسف قال أنا بنصرف 9.5، أنا بنصرف 9.5 أنا ما أدري. وقلت له أنت ما تعرف الله مطلع عليك، ما أنت عارف إنه بيصير هذا؟ قال لي لا والله ما أعرف، يعني أكد لي إنه ما يعرف، ولا أنا كنت مدخله في القائمة. وأنا حطيت لنفسي أنا غرامة 1000 ريال، حطيت لنفسي كم غرامة؟ لأني أنا مسؤول عنكم، أنا ما أتقاضى ريالا واحد من الأولاد اللي بيدفع، والله إني لا أتقاضى شيئا منه، لكن أنا في الأخير مسؤول عنهم، لأنه النبي عليه الصلاة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعي. سويت على نفسي غرامة 1000 ريال، شيخ هارون 500، شيخ صالح 500، شيخ عامر فيصل 400، مع انه فيصل لا له ناقه ولا جمل، بس حطيته فيه لانه موجود، يكون موجود. انا مسافر اوصي اقول شوف بالله كل شيء ماشي تمام، كل يوم اقعد اكلمهم ها كل شيء ما كل شيء تمام كل شيء تمام. ومع هذا انا بقول للجميع هذه الغرامه ستنفذ من الشهر هذا. اي واحد يشوف انه هو ما يستحق هذه الغرامه، اي واحد فيكم كلكم من هارون وفيصل والشيخ عبد العامر والشيخ صالح كلكم الين اللي يشوف انه هو مظلوم فيها يكتب لي ورقه، والله الغي له انا ادفع عنه، انا سادفع هذه الغرامه من مالي الخاص كله، سادفع عن الجميع ايوه، عشان انا صار لوبي كل واحد يكلم لا معليش الضغوط المدري ايه المدرسين مسوين لي لوبي كده كده مجموعه، كل واحد هذا يكلمني وهذا يكلمني وهذا يكلمني. فاليوم جلست اقرا في الصباح الفجر قاعد بقرا وردي في القران واقرا قول الله ولا تخاطبني في الله، بيخاطب نبي الله نوح عليه السلام بيقول له لا تتوسط في الظلم ولا تخاطبني في الذين ظلموا. أنا أول الظالمين، أنا طبقت على نفسي، أنا أعتبر نفسي ظالم في هذا لأني أنا سكت تحملت مسؤوليتكم وما تابعتكم. ليش عمر بن الخطاب قال والله لو أن بغلة تعثرت في صحراء ربي يسألني عنها؟ أنا ربي يسألني عن هذا الأوقات اللي أنتم بتسووا، أنا اللي مسؤول عن هذا الشيء. يعني أقدم استقالة وأمشي أجيب واحد ما شاء الله يطبطب عليكم وأنتم تطبطبوا معاه وتتفقوا معاه وهذا وأنتم عندكم؟ أنا ما عندي حسنات كثيرة، أنا يدوب، وأنتم سووا اللي تبوا تسووا، لكن تحملوني الأوزار والآثام. وبعدين تقولوا لا والله معليش، لا معليش أنا مدري إيه، لا أنا دحين أقول لما سووا لي لوبي كامل، هذا يكلمني هذا يكلمني هذا يكلمني ولا ولا، الله أسعفني اليوم، والله العظيم الله أسعفني يوم الفجر. أنا اليوم كنت محدد موعد مع الشيخ يوسف أني أنا أبوقع على الأوراق. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، فأنا أي واحد ما أقبل منه يجي يتوسط لأحد إطلاقا. اللي شايف نفسه مظلوم يكتب ورقة يقول أنا مظلوم. أنا لو قال مثلا أنا واحد عملت له غرامة مثلا 300 ريال، شايف نفسه مظلوم في 300 يعني يستحق الغرامة 100، يكتب أنا 100 والباقي 200 أنا هدفع 200 أنا. لكن هدفع كاملا عشان ما تقول لي أنا والله ظلمت، وممكن تكون ظلمت، أنا اجتهدت في هذه الغرامة. وأنا قلت لكم هذه الغرامة لذيك الأيام اللي أنا شفتها بعيني، اليومين اللي أنا شفتها بعيني، ما قبل اللي قصرته أنتوا حلوها مع نفسكم، مع أنتوا وربكم. ها؟ ايش قلت لك انا؟ ايش يعني؟ معلش اشرح لي كده ما فهمت. كنت واقف على السلم لما انت طلعت في الساعه 10 ايوه، شفت المدرسين الفضلاء طالعين في الفصل، فانزعجت انت من الموضوع، فقلت لهم ادخلوا لا لازم تكملوا ده الين 10 فقلت لي حط عليهم غرامه 100 ريال على ما اظن، وانت لا هم لو دخلوا كمان ما في فايده اللي نطلع الاولاد مش عشان انت حطيت عليها غرامه ساعتها في الوقت ده على طول يعني 200 ريال. انا كنت مبلغهم اسالهم يعني كنت مبلغ المدرسين كامله يعني دوب يا دوب لفت ضهرك. لا انت ما صارت عليك غرامه على 200 ريال الحين، انت كم غرامتك صارت لو سمحت؟ 300. هذه 300 عن يوم الاول، عن يوم الاول مش عن يوم الثاني. كل لغيت اليوم الاول. لا لا كيف لغينا اليوم الاول يا راجل؟ لا لا ابدا، اليوم الاول عليك غرامه يوم الاول، هذه 300 حق يوم الاول. ممكن اذا 300 زائد 200 حق يوم الثاني يصير 500، هذا بعد اخر. انا اللي اتذكر اني عليك، انا سويت لك عقد ثلاثه 200 دي ماني متذكرها، ال 200 الثانيه هذه ماني متذكرها. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، اي فلا تفتح الابواب يصير بعدين 500 احمد ربك على 300 دي. وزي ما قلت لك اي واحد شايف نفسه لا حد يتكلم، لا حد يوشوش، لا حد يقول كده، انا اديتك الحق تقول انا والله مظلوم. اي واحد كلكم تصيروا مظلومين، خلوني انا الواحد ظالم حدفع عن نفسي الغرامه 1000 ريال وعنكم كلكم، ولا واحد يتفلسف يقول لي ظلمت انا ومش عارف ايه. لا والله انا هذا شعوري من الداخل من الذنب، الذنب امام الله عز وجل وامام هذول الابرياء اني انا مقصر معهم، فانا اتحمل هذا. وزي ما قلت لكم ما سبق من التقصير والاختلاسات اللي صارت من أوقات الأولاد هذه أنتم وضمائركم ومع ربكم. كيف أنا أديكم بعض تستغفر الله وتتوب إلى الله وتحسنوا؟ الله سبحانه وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فاللي اختلسوا الأوقات السابقة ومن غطى عليهم كان عارف أن هذول بيختلسوا وسكت عنهم أيضا يستغفر الله ويتوب ويحسن إلى هؤلاء الأطفال، يحاول يعوضهم. هذا أنا نصيحتي لوجه الله لكم عشان ربنا ما تدخلوا في زمرة العقاب، لأنه هذه ما تضيع، هذه حقوق العباد، هذه ما فيها انا الشيء اللي شفته سويته لكم، الشيء اللي ما شفته ما اعرف من هذا ثلاث دقيقة، هذا دقيقتين، هذا ثلاثة، انا ما اعرف، انا انت وعارف هذه انتم تحاسبوا. خلاص يا كرام، فالله يخليكم ويرحم والديكم، التزموا عشان يكون مستقبلكم ان شاء الله اول شيء الخير اللي تعملوه في اولاد المسلمين ستجدونه في ابنائكم. ارجع اقول لكم مرارا وتكرارا، ان الله لا يظلم مثقال ذره، الله لا يضيع اجر من احسن عمله. والله يا شباب يا معلمين يا شباب، ما في سعاده في عين اي انسان لو شفت كل متع الدنيا وملذاتها تحطهم مكفة وتشوف أبنائك وبناتك صالحين عاقلين ما يسووا لك صداع الرأس، يرفعوا رأسك في كل مكان يروحوا، هذه لذة ترجح بكل الملذات الدنيا دي اللي موجودة. فأنا أنصحكم لوجه الله سبحانه وتعالى، تتقوا الله في أبناء المسلمين عشان الله سبحانه وتعالى يعوضكم في أنفسكم وفي أهليكم وفي أسرتكم وفي كل شأن من شؤون حياتكم. اتقوا الله في أبناء المسلمين. هذا الاجتماع الشيء الأساسي فيه إنه نحن نحسن علاقة، نتوب إلى الله توبة النصوح، لأنه هذا أمر ما هو بسيط كلنا. بعدين يا شباب، ليش أنا عاقبت؟ كنت بفكر عاقب أفضل ودولة كمان، بس اكتشفت إنه هذولا يكون عند البوابة ما مدارين إيش بيصير فوق، لأنه أنت متبصم في الوقت كمان، فهذولا طلعوا. أنا ليش سويت هذه؟ إنه كلنا نحن مسؤولين يا شباب، نحافظ على هذه الخيمة، الخيمة اللي نحن مستظلين تحت ظلها، كلنا المفروض نحافظ عليها. شيخ عبد الغني سوينا له غرامة ولا ما سوينا له؟ نعم. ها؟ ما عندك فترة ثانية؟ أيوه، لو كان الشيخ عبد الغني موجود فترة ثانية وهو يقعد وقت كامل وبعدين ما نصحني كان كنت سويت له غرامة، لأنه هو الشيخ وشايف الغلط وساكت عليه. وأنت كمان نجوت يا شيخ عبد الغني، ولكن أسوي لك أنت غرامة كمان. فيعني نحن مسؤوليتنا يا شباب كلنا، إن لما نشوف الغلط نتكلم، نذكر بعضنا بعضا. الله سبحانه وتعالى قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كلنا خلاص نسير علينا غشاوة وكذا ونمشي، ما يصير. خلاص واضح؟ طيب هادوا إيش في عندكم؟ لكم كل الكلام تتكلم إلا أن تخاطبونه في الذين ظلموا. أول واحد أنا من الظالمين، يعني أنا نفسي أنا سويت غرامة لنفسي 1000 ريال، فعشان كده لا تقول انت مالك وانت معليش نقص عن نفسك وانت ما كان لك ناقه ولا جمل ولا لا حد يقول لي هذه 1000 ريال لازم تخرج من عندي. ها تروح فين؟ لا، هذه ال1000 ريال اللي حنسوي كل الغرامه دي حندفع بعض الاولاد ما هم قادرين يدفعوا رسوم، حنسوي صندوق الغرامات. الآن أنا حسوي صندوق خاص للغرامات، لأنه إن شاء الله السنة الجاية في غرامات على ودنا، كل ما نسوي واحد مشكلة الغرامة تروح في الصندوق ده ندفع فيه رسوم الأولاد اللي مو قادرين يدفعوا رسوم. خلاص، فإن شاء الله هذا الصندوق لدفع الرسوم عن الأولاد اللي كذا. أيوة شيخ يوسف، أنت كان عندك سؤال. السؤال الماضي حدث من الأخوة الرائد كان في مدرسين مستخدم بعض الشباب لا ابدا ابدا. هذا استاذ عمر رسل الرد حقه، نشوف. طيب بند كان انه في تقييم هنا تواصل التواصل مع عن طريق الدليل السنوي. هذا المقصود به يا سادة، يعني مو معناته انت لازم تتواصل شيء ما يتطلب وتروح تتواصل معهم تقول لكم، تقول لهم كيف حالكم ان شاء الله بخير، ايش اكلتوا يعني اليوم، كبسة ولا أخذت الدجاج ولا إيش. لا، هنا المقصود إنه في عندك أولاد عندهم مشاكل، كان يتطلب إنك تبلغ الأهل إنه في ولد عنده مشكلة في كذا، ولد متعثر وإنت ما بلغت المشرف عشان يتواصل يكتب في الدليل السرعي. هذا المقصود به، يعني المشرف لما حيشوف الأدلة يشوف الأولاد يشوف مشاكل الأولاد يكتشف إنه هذا الولد المفروض كان أنت تبلغ أهله، أنت ما بلغت. فهنا تطبق هذه النقطة، واضح؟ مش يعني أنت بس ما في شيء تبي تكمل النقطة تستنى أنا لا أنا متواصل مع الأهل، لا. فرضا عندك 15 طفل، خلاص 14 أنت تواصلت مع الأهل كان عندهم مشاكل 14، المشرف جاء الولد رقم 15 عنده مشكلة والمفروض كمان برضو كنت تواصل مع أهله وانت ما تواصلت، أخصم لك ولا ما أخصم لك؟ لأنك 14 أنت متواصل معه، الرقم 15 ما تواصلت معه، فتخصم ولا ما تخصم؟ تخصم ولا ما تخصم؟ تخصم. ها شيخ صالح تخصم ولا ما تخصم؟ أيوة تخصم. لو عنده 15 طفل ما عنده مشكلة، ما عندهم ولا واحد مشكلة، والأستاذ راح كتب كيف حالكم؟ تواصل مع الأهل عشان يكمل النقطة دي، والله قل لهم كيف حالك؟ تخصم ولا ما تخصم؟ هذا سوى شيء غير محمد، ها؟ تخصم. هذا انك انت سويت بهللة، يعني اسمها بهللة. سلام السلام مكتوب كل يوم الحليم ليه فيه سلام مع محتاج؟ لا، هذا كتب يدويا السلام عليكم كيف حالكم ووقع تحت، تمام؟ فهنا لازم نكون عاقلين، نحن في شيء يستدعي نسوي، ما في يستدعي خلاص بالعقل. وعشان كده انا اقول لك يا استاذ القران يا معلم القران، لو حسيت انه مراقب ظلمك ترفع، ليش نسوي لكم شكاوي فضفضه؟ قول انا كده كده كده كده سويت كده. لا، المشرف لازم المشرف هو اللي عن طريقه. ليش؟ ممكن اذا استاذ صالح شاف انك انت صياغتك للعربيه كويسه وانت تستطيع تتواصل، اداك هو رخصه انك انت تقدر تتواصل، وبعد ما تكتب توري له وهو قال لك اوكي اوكي. لكن اذا انت لغتك ضعيفه او اسلوبك ما عندك اسلوب في الكتابه، ممكن يكون كلنا ممكن انا ما يكون عندي اسلوب، فهذا مو عيب. انت عندك فكره تبي تقول شيخ صالح شغلته يسويها، يعني حتى طريقة التواصل مع الأهل مو مسموح للمراقبين، لازم عن طريق شيخ صالح. أي لكن ولي أمر النهضة كتب لي يعني ولد أربع مرات ألواح مو حافظ، فهو كتب له درس عشان يحفظ الألواح ولدي، فهو كتب لي يعني أرجو عدم ربط الدرس بالألواح. فأنا كتبت إنه يعني من نظام الفقهاء هنا إنه الولد لو حفظ لو ما حفظ الألواح مرتين يوقف بس عشان يمتل، يعني ياخذ رقم ولا وريت النص بالزحمه ووافق عليه، يعني خلاص ممتاز. كلام صح، يعني هو نحن ليش ما نخليكم تتواصلوا مع الاهل؟ مش عشان نحن ما نثق فيكم، لا نثق فيكم، بس قدراتنا ممكن سوء فهم يصير، انت تكتب كلام ما هو مفهوم او كلام غير عقلاني غير كذا، يكون عواقبه نقعد نحل المشكلة دي إن إيش كتبت إيش كان قصدك، عشان كده بس. مفهوم يا سادة؟ بس في الحالة ممكن يحصل مثلا عواقب، يعني مثلا في معلم يكون عنده مشاكل في الطلاب وكده، كل شوية يروح للأستاذ صالح يقول له معلش اكتب لي ملاحظة أو كده، يعني برضه يكون فيها يعني. طيب إيش الحل؟ إيش الحل عندك؟ يعني أنا أقترح دي تكون المراقب أو في أثناء الزيارة كيف يطلع على أدلة، كل أسوأ أنت بتطلع على أدلة بقول له على لحظة واحدة أستاذ زلمة، لحظة واحدة أنت وقت الزيارة أستاذ محمد أنت بتشوف الأدلة، بتشوف الخطة التدريبية طبعاً، بتشوف تمر على الشهر الأخير فيه وتشوف درجات الطالب إذا كان في عنده ضعف في الألواح أو ضعف في المراجعة تكتب له ملاحظة فقط تتوقع عليه، والبند اللي هو يعني لازم نحط بند اللي هو اختبار الطلاب، لان بعض المرات في اثناء الزيارات بشوف الطلاب بيخلصوا تسميع لهم مراجعة فبختبرهم يعني بناديهم واختبرهم ما يكونوا حافظين يكونوا حافظين عند المعلم أو عند بعضهم البعض فأنا بقترح أصلا نلغي أصلا البند ده ونحط مكان الاختبار الطلاب لازم يعني نقطة مهمة فين؟ هنا لازم نحط نقطة مهمة على اختبار الطلاب يعني الطالبين على الأقل أثناء الزيارة إيه نحن ما إحنا حاطين هنا اختبار لا بنحط هذه مهمة جدا بس في نقطة أنا بطلب من المراقبين الاثنين مع الشيخ صالح نعمل ملاحظات مجموعة ملاحظات من 1 إلى 50 ملاحظة نصيغها صياغة جيدة اللي المفروض نكتبها لأولياء الأمور يعني مشاكل اللي غالبية الطلاب تواجههم خلاص نكتبها ويصير يكون ملاحظة كذا رقم 2 الصيغة نقولها حط لهم هي ممكن نعملها ستيكرات مخصوصة عند الأستاذ يحطها يا يكتبها بخطه خلاص صياغة واضحة هذه المشكلة سجلها يا شيخ يوسف هذه نكتب مجموعة ملاحظات الغالبية اللي إنه الولد حضر مرهق وتعبان وينام في الفصل هذه الملاحظة نحطها يعني نحط وهذه الملاحظات كلها تلاقوها في كتاب الطريقة العملية لما في الخطاب الموجه للآباء نحن نقول إنه يأخذ قسطا من الراحة يعني المشكلة إنه ما أخذ قسط من الراحة الولد إنه يجب الحضور في الموعد الولد جاي متأخر الولد يحضر يوميا متأخر الولد ما حافظ مرة كل الملاحظات دي نبى نشتغل فيها في الأيام دي مو عندكم الآن بس فترة واحدة دوام فترة الثانية عندنا التطوير لهذه الأنظمة اللي كتبها شيخ عبد الغني الله يجزيك خير أنت في اللغة ممتاز تساعدهم في الصياغة ماشي حبيبي الله يعطيك العافية لكن العواقب هتشوف حل لكن مش ليش المشرف ما يكون يعني أنا مثلا عندي 10 طلاب ضعاف ما راح أقول له اكتب لهم لا إذا كتبنا خلاص هو الأستاذ يكتب اللي ما يعرف يكتب لغة عربية يجي للمراقب يكتب له انت تعرف تكتب كويس تكتب له بس النص اللي متفقين عليه ما تجتهد الاجتهاد فقط عند شيخ صالح استاذ صالح يقدر يكتب اللي طلع شيء نحن عملنا 50 ملاحظه نقدر نكتبها لاولياء الامور في ملاحظه ما كتبنا منها جديده شيخ صالح يقدر يكتبها وبعدين يوريني هي انا اقرها وقعها وتمشي تدخل ضمن الملاحظه يصير 51 خلاص بالنسبه لهم تديله شويه فرصه يا اخي اخذت الجو كله انت ايوه استاذي اقترح نسوي بوك يا شيخ زي بوك دراسه الحاله يكون في النماذج هذه تكون عند المعلم يكون نسخه وش اسمه وصوره يصير المعلم يكتب ويلصق الورقه هذه تكون الورقه مثلا جاهزه زي ورقه دراسه الحاله انه الطالب كذا يعني حبايبي اسمع ممكن نحن هذه الملاحظات أنا سهل لكم عملية شوف أنا باكم أنتوا والله الله سيفتح عليكم فتوح العارفين لمن نحسن علاقتنا مع الله في جاتني فكرة لا بعد ما نعمل 50 ملاحظة دي نلصقها في دفتر مين في الدليل السنوي حق الولد وممكن مستقبلا نطبعها على الدليل ونكتب في هذا نأمل النظر في الملاحظة رقم كذا نكتب له في الدليل إنه في ملاحظة في الدليل واضح عشان أنا أسهل عليك يا معلم بدل ما تقول تكتب تكتب تكتب هي ملاحظة مكتوبة بس ولي الأمر يروح يشوف ملاحظة رقم كم موجودة عندي ها خلاص أباكم دحين شوف أنا قاعد لوحدي بفكر أباكم تفكروا تجيبوا الاقتراحات زي كده وأنتوا عارفين الترقية حقتكم ترقية متوقفة أنا قلت لكم سويت نظام قبل 3-4 سنوات قلت لو كل واحد مطلوب منه يقدم كم اقتراح في السنة ها إيه اقتراحين واحد منهم لازم يكون قبل صح ولا لا فأنت ولا واحد فيكم ما قدم إلا 3-4 من المدرسين بس قدموا اللي قبلناه وكان كلام فباقي كل واحد يشغل مخه يطلب من الله واتقوا الله ويعلمكم الله نكتب الملاحظات دي في هذا اليومين سجل شيخ يوسف 50 ملاحظة والمدرسين يشاركوا خلاص، يصير انتم كل مجموعه تشتغل مع بعض وحنسوي مسابقه بيناتكم خلاص، نشوف مين المدرسين اللي كتب الملاحظات افضل شيء، وبعدين ان شاء الله في اخر الاجازه دي نكرمهم انه والله هذول المجموعه اللي كانت بقياده استاذ فلاني كتب ملاحظات مره ممتازه، يعني بعدين نشوف ونبيضها 50 ملاحظه 30 ملاحظه، مو لازم نكمل 50 يعني، اذا هي 30 30 خلاص، وهذه الملاحظات كلها تطلع لكم من دليل السنه، من كتاب الطريقه العمليه، من النظام الدرس الجديد الواعي، ومن هذا التقييم، هذا التقييم دائما متعوب عليه، تشوف ايش النقاط اللي موجوده في الملاحظات اللي بنبلغ لها تعملوها، ويساعدكم الشيخ عبد الغني والشيخ محمد عامر ترى ممتاز في الكتابه ما شاء الله عليه، اليوم هو زعلان كلنا ندعو لي والد ربنا يغفر له ويرحمه ويربط على قلبه، ونحن متعاطفين معاه بكل، والله انا لما عرفت الخبر دعيت له، كنت مسافر برة البلد، وان شاء الله يكون شيخ عامر معاه، وان شاء الله ربنا يفتح عليه، والملاحظات دي ثوابها يروح لوالد والله يرحمه خلاص. فتعملوا هذه شيخ عامر الشيخ والشيوخ كلهم تشاركوا في هذه العمل، شيخ صالح وكلكم تشاركوا فيه، واضح؟ طيب ايش كمان؟ حضرتك التقييم تحدثت لاخر مره حضرتك معنا فيه عن موضوع الغياب، موضوع الغياب ده بيحضر يعني بيخفض المعلم من فوق سبع سماوات الى سبع اراضين. لا يا شيخ هذا لا حبيبي، ايش فوق سبع سماوات وسبع اراضين؟ هذا ما انت تقييم المعلمين اللي دخلوا لعندي الحلقه بفضل الله عارفين بالضبط الحلقه كيف بتدور، ما حط عندي ملاحظه من اللي هي كتعليميه او كتربويه او كذا او كذا، الا ان الغياب هو اللي خسر، فانا مش قادر اتعامل مع الغياب، عندي ثلاث اولاد مقدس عندهم غياب من خمسه ما اعرفش ايش اسوي معاهم، من البيت او اسويهم ايه، قلت له يا ولد تعالى تعالى سمع بعد روح، خلي والدك يجيبك بعدين سمع بعد روح، المهم يبقى انت موجود، بيحاول يعملوا ده من الموسم مش مستحيل حبيبي. موضوع الغياب يعني نحن ليش عملنا هذا الشيء يا شباب يا معلمين؟ أنا قلت لكم أستعينوا بالله سبحانه وتعالى، وحكيتكم قصة إنه في كانوا عندي طلاب يدرسوا هنا في المسجد الشيبة، مسجد الشيبة لما قبل أن نسوي مركز الفرقان على بعد 500 متر من هنا، أولاد كانوا متعودين يسافروا كل سنة، سنة يسافروا باريس، سنة اللي بعدها يسافروا كازابلانكا، سنة اللي بعدها يسافروا لندن، سنة اللي بعدها يسافروا ميلانو، سنة اللي بعدها يسافروا القاهرة، كل سنة ينوع ما شاء الله. لما جو دخلوا عندي في الحلقة في القرآن أنا حكيت لكم كذا مرة دي قصة، من شدة حبهم واقتناعهم بالقرآن وحلقة القرآن راحوا قالوا لأبوهم نحن السنة ما نبغى نسافر، حنقعد مع الأستاذ، انتوا تبغوا تسافروا سافروا، نحن ما نبغى نسافر، والله ثلاثه اولاد قالوا نحن ما نبغى نسافر، والله الابو كذب والابو تاثر قال شوف اولاد مضحين عشان القران، الاب والام وافقوا انه ايه خلاص ما يسافر، قالوا هي سنتين حيحفظوا القران اولاد ما نسافر، دحين هم مستوعبين، والاولاد دول في لهم اخوات اكبر منهم اخوات ما عندهم تحفيظ، لما شافوا انه ما مسافرين زعلوا قالوا كيف هذا، راحوا حقدوا علي قالوا هذا محمد الراعي الله ينتقم منه، وراحوا قالوا للاولاد الولد الكبير جاء ولا الصغير لا اصغرهم جاء قال لي يا استاذ اختي فلانه بتقول انها بتكرهك، قلت له خير ليش تكره انا ايش سويت، واكتشفت العملية عشان إنه أطلق السفر هذا صار كيف، لما أنت ليش أنا أقول لكم هذه كل التجارب مرت، نحن عندنا الآن في الفرقان الجيل اللي موجود في الفرقان الآن في عندنا معلمين ومعلمات جزاهم الله خير اشتغلوا نفس النظام اللي نشتغل فيه، أمهاتهم بيقولوا إنه أولاد حتى إجازة العيد الفطر والأضحى ما يبغوا يغيبوا، إجازة العيد الفطر والأضحى ما يبغوا يغيبوا، من شدة حبهم للفصل حقهم ومعلمتهم. ليش ما نقدر أنت تسوي هذا يا شيخ؟ هذا كيف تسوي؟ تستعين بالله سبحانه وتعالى. دعاء دعاء. أنا قلت لك حبيبي كيف؟ هو حاولت معاك مرة يا حبيبي، هما اثنين اخواتنا على بعض. تعالى بس سامع بالضبع. كم مرة دعيت له؟ كم مرة دعيت له؟ بالله عليك قول لي كم مرة دعيت له كده من رب العالمين يا رب هذا الولد يبطل غياب؟ كم مرة دعيت له؟ دعيت له كده، دعمت له عمره وخصصه دعيت له. لا دعيت للأولاد دول حل المشكلة دي، دعيت لهم إنه ما يغيب يوم الخميس. والله أنا واحد من تلاميذي باسمه كنت أدعو له يا رب هذا الولد لا يبطل، يا رب هذا الولد خليه يجي لا يقول أبوه ياخذ. هذا خالد شخشير، هذا كان وحيد أمه هنا جنبنا. والله إيش دعيت له من الدعوات. والحمد لله الآن ما شاء الله تبارك الله حفظ وفاز في مسابقة دولية وكذا. فأنت سوي، أنا أقول لك أنا بديك الطريقة. وبعدين إذا ما صار قضاء وقدر يا أخي، لو راحت لك درجات نحن، لو راحت لك بس هذه كانت مشكلة عندك ندرسها مع شيخ صالح وكذا في التقييم النهائي ندرسها. بس لا تقول لي ألغي هذا النظام، هذا النظام يطبق، لأنه في مدرس قدر دعا الله أكثر منه، راح دعا في سجوده يا راجل، وراح سوى عمره خصيصا عشان ما يغيب عنده، وربنا استجاب دعوته. وانت ما دعيت ما استجاب دعوتك، فاني يعني كيف اسوي ده بدا؟ الناس كانت بتسافر فرنسا وكذا، ايه ناس كانت تروح باريس. ما قلت ايه يا فانا اقول لك حبيبي يعني ممكن كمان تقول اشتغل رتم ودين ودين يوم ال معليش هذا برضو هذا من الله. انت كنت تدعو الله يا رب لا يجيني يوم الخميس، كنت تسوي دعاء كده. حبيبي هذه خلاص الله يخليكم. انا قال لي الاستاذ عمر قال لي انه المدرسين كلهم متضجرين من هذا وكلهم بيعترضين على الغياب. انا ارجع اقول لكم والله لو كان هذا كلامكم فيه، انا قلت لكم فيه الان نماذج ساري انا شفتها في حياتي بنفسي، وشفتها في الآن في المعلمين والمعلمات بيصير هذا الشيء. والآباء بيكلموني يقول لي هذه ليش المعلم ده سحر لكم أولادنا حتى العيد والفطر ما يبغى يغيب. رمضان أديناهم إجازة في رمضان يقولوا لا نبغى نكمل. طيب وما في غياب. الآن في مدرسين جزاهم الله خير بيديني التقرير الأخ عايد كل يوم أعلى غياب وأقل غياب. في مدرسين أسمائهم تتكرر كل يوم إنه ما في غياب، زيرو غياب عنده. بتشوفوا كلكم ولا ما بتشوفوا؟ ولا تحسبوا انا مغفل ما بشوف، انا كل يوم بشوف تقرير الغياب. في مدرسين ما شاء الله باستمرار عنده زيرو غياب، اقل غياب يجي اسمه في قائمه اقل غياب، وفي مدرسين دائما يجي اسمه في اعلى الغياب. ففي هذا كل واحد يرجع الى الله وينمي علاقته مع الله ويطلب من الله. والله سبحانه وتعالى يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي. انت ما بتدعو تقول يا ربي مثلا اعطيني مليون ريال، انت بتقول يا ربي وفقني ووفق تلاميذي اللي بيتعلموا كلماتك وكتابك اهني فيه يا ربي، يعني اهدي قلبهم الى هذا الشيء. كيف ربنا ما يستجيب لك يا بس حس؟ فالله يخليك. هذه قفلناها، هذه ما في نقاش فيها. اي ممكن يا شيخ الغياب يكون بالنسبه لانه يعني دحين حاليا بعض المدرسين عنده 25 طبيعي جدا تلقى عنده الغياب يعني سيدي. هذه درسناها قلنا اللي ابو 25 هذه ها مقسوم درجتين صح، ما دام اتفقنا عليه خلاص ليش تكررها؟ قول انه هذه اتفقنا اللي عنده 25 مثلا، اللي عنده 15 نحن بنقسم له 3 درجات صح؟ لا 3 اللي عنده 15 طالب كل طالب يغيب من يخصم له 3 درجات 3، لكن اللي عنده 25 هنخصم عنده درجتين على كل طالب درجتين، اللي عنده 30 درجة ونص نفس النسبة والتناسب واضح؟ فما في ظلم. إذن هذه حليناها. ها شيخ قباسي ما تبغى تقول شيء، ما تبغى تعلق من 15 ل 25 محمد. ها بالنسبة للبنود اللي استنى الشيخ بدك. لا من 15 ل 24 يعني داخل في ال 15؟ اي داخل، يعني مثلا اللي عنده 24 طالب ما هي مشكله، هذا نعتبره برضه راح ننقص له درجتين ما في مشكله. يعني شوفوا شباب 20 ها من 20 الى 25 درجتين خلاص. كيف النسبه اوضح ابين كيف يعني نسبه احق يعني نسبه الغياب نسبه الحضور الموجود عمليه بسيطه هي الاحق والاوضح يعني زي ما قال الاستاذ لو واحد 24 انت عمليا سويته لان 25 لما تقرب ال 24 25 نفس الفكره او 23 او 22 بالضبط ماشيين عليه. احنا قلنا اللي عنده 20 طالب برضو نحن كل غياب عنده حنخصم درجتين من 20 الى 25 نفس النظام. يعني في مصلحه المعلم في مصلحه المعلم. طيب وايش كمان؟ وكمان يا استاذي الشيخ صالح ان شاء الله تعالى اللي حيظبطوا هذا النظام انه بنعمل لهم اليه تكريمهم ومكافاتهم كمان خلاص ان شاء الله هذه نشتغل فيها انا وانت وشيخ صالح او الشيخ هارون في المحاسبه. انا اشوفه شيخ عبد الله زكريا رسل لي قبل شهر كده رسل لي رساله في الواتساب دعاء كده فرحان كان مره كان فرحان جاله كم مكافاه 1500 ريال 1300 جات له من حق الليل حقت اختبارات الأجزاء. يعني جاله رزق كده ما كان متوقع وجاله مرة فرح وراح رسل لي دعوة معه. يعني أنا فرحت يعني قلت الحمد لله إن إحنا نشوف هذه حقوق ما بنضيع ما بننساها بنوصلها حتى في أولاد والله كان مجموعة أولاد بطلوا من عندنا فلوسهم موجودة عندنا حقت أبو 30 و20 سوينا لهم هذا. فإن شاء الله تعالى نحن أيضا المبدعين منكم المجتهدين المنضبطين واجبنا تجاههم انه نكرمهم خلاص زي ما في عقوبات في لازم يكون في تكريم كمان. جدا اسمعي بعدين انا شيء بقول لكم انتم شايفين الاوضاع كيف ماشي البلد في اوضاع اقتصاديه صعبه بتمر بها البلد الوضع مره صعب شركات كثيره قاعده تتكفل كثير من العمالة سافرت كثير من أبناء البلد سعوديين بيهاجروا برا نسب مهولة قاعدة تشتغل برا لأنه ما قادرة تحصل رزق يعني في مشاكل. أنا أوعدكم بإذن الله يا رب إذا ما نحن اتقينا الله عز وجل في عملنا انه ما ان شاء الله لن هنا في الفرقان لن تتاثر. وبعدين لو جات مصاريف اداريه حكوميه زياده باذن الله اذا انتوا اشتغلتوا انا اوعدكم انا كل املي باذن الله تعالى نحن نساعدكم بس نتق الله في ابناء خلاص ان شاء الله ابشروا بخير بإذن الله لن ما حننقص رواتبكم شركات كثيرة نقص مع المصاريف والرسوم زادت من هنا والأشياء ارتفعت أسعارها واتخصمت الرواتب كمان على أبناء البلد على السعوديين فالوضع مرة صعب. الله يقول لكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فنحافظ كلنا لا تزعلوا مني الشيء اللي أنا سويته يعني الناس اللي قاعدين بتوسطوا يقولوا لا معليش هذه المرة سامحهم ولا هذه المرة 50 ريال في بعض الناس يقول اقتربوا لا بدل ما أنت تحصل 100 ريال و200 ريال خليها 50 ريال حسب التعميم هذا لما المشرف يكتشف مشرف هذا أنا نفس طلعت فوق لقيت ما في ولا واحد يعني معناته هذا من فترة ماشيين على كده. فلا تظنوا الناس اللي قاعدين بتوسطوا إني أنا ما عندي رحمة. أنا والله العظيم أفكر فيكم مو واحد مرة 20 مرة إنه كيف الله يعينني إني أشوف الابتسامة في وجوهكم والله العظيم كل أملي إني أشوف ابتسامة في وجوه المدرسين كل من يعمل معانا. لكن في أشياء أنا ما الله سبحانه نوح عليه السلام الله إيش قال له قال يا ابنه يا ابن اركب معنا ولا تكن مع الكافر. قال سآوي إلى جبل يعصمني. قال لا عاصم اليوم، لأنه نوح عليه السلام عارف إنه هذا لله سنن، لا عاصم اليوم من الله إلا من رحم. وبعدين إيش قال؟ رجع تاني عشان أبوه، عاطفة الأبوة. قال ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم العدل. يعني شوفوا الأدب، أدب نبي الله عليه السلام مع ربه. يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أحكم الحاكمين. إيش قال له ربنا؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. على طول تاب، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. يعني أبغاكم بس تثقوا في أمانتي، وتثقوا في إني أنا الشيء اللي شفته فوق لمن خطورة هذا الشيء، هذه العقوبة اللي سارت ولا شيء. هذه لو ما في التزامات مع الأولاد إنه في عقود معاهم مستمرين، المفروض كنا نقفل نفصل الكل غائب. لو كان مثلا 2-3 اللي طلعوا بقية كلها مداومة، كنا نيجي كل سايب الحلقة وماشي. فهنا العقوبة اللي سارت الله يخليكم تقبلوها بصدر رحب، وانتوا أحرار. إذا اللي أي واحد فيكم شايف نفسه مظلوم يكتب زي ما قلنا، أنا حقبل إن شاء الله تعالى حدفع عنه، لكن ما لا مناصة من الدفع، لابد هذه عشان تطهير. أنا بطهر نفسي أولا، إنه هذا في الأخير أنا مسؤول عنه. فالله يخليكم. يعني هذه إيش في نقاط عندك يا شيخ يوسف كمان؟ شيخ برضو كان بيسأل في طلاب عندهم خميس دينه في نظام مكتوب. أي شيء شوف، أي تعاميم سويناه ما كانت مفعلة يجب أن تفعل. النظام مكتوب، إلا أي واحد يبي يغيب الخميس يتحول تلاوة أو ينقل لأي مكان آخر. هذا النظام مكتوب لازم نفعل، كل الأشياء اللي كانت مكتوبة تفعل. الشيخ قبيسي لو كتب في الفضفضة لا معليش هذا حبيبنا كده، بس أسمع من هنا وطلع من هنا وأدعس أدعس أديله حق الفضفضة، بس نفذ النظام حق الفضفضة، أديله كامل خليه يفضفض زي ما يبغى. دحين هذه القنبر، هذه قنبر، هذا الولد دادي حولته، هذا متى حولته تلاوة؟ حسن قنبر إيه الأسبوع المعنى أمه مسويت لنا، أنا ما لن أقبل إطلاقا أنا ما أفعل ما قمر. لا تكون هذه قريبتك ولا شيء الشيخ قبيس. المهم الشيخ قبيس كان قاعد بيدافع، لما نشوف القصة حقتها إيش اللي بس إيش الولد اللي عنده 8 سنوات معنا من حوالي 1430 خيرا إن شاء الله. طيب التجربة؟ أيوه. مين أستاذ عم محمد عم؟ مستوى عام مش بنفس بالنقطة، إن بعض الأولاد بيستغلوا موضوع التسميع لبعض منهم يفتحوا حديث ويجوا حوار بينهم بعض بقى الكلام. هو كان بيقول يا ريت بتكون جاهز درس وبقيت أفضل، ويجي يسمع الرسالة مباشرة بدون داعي يسمع تجربة لحد. هو في يعني هو الأولاد بيستغلون في كلام. حبيبي شوف، لو سمع لو سمع بدون ما يسمع ممكن يكون في عنده أخطاء، وبعدين أستاذ يضطر يسمع له مرتين والوقت ينتهي. فالأفضل مو على نحن كيف نعالج، إنه نكون نحن يقظين. الولد اللي بيتكلم يبان على طول، نقص له في السلوك على طول نصف درجة، وأنبه وأقول يا ابني لا تتكلم، بس ما أروح ألغي هذا لمصلحته. تسميع التجربة دي لمصلحة الطالب. فلو في اثنين ثلاثة يتكلموا مو معناته أروح ألغي النظام ده، لا، لازم يسمع التجربة. إلا إذا ولد أنا عارف أنه هو متفوق يجي مسمع عند أبوه ومتأكد منه ما في مشكلة. لكن أهم في الأخير لو أنت عندكم أولاد 15 طفل اللي موجودين عندك، أنت متأكد كل واحد بيجي حافظ كويس من البيت متأكد منه خلاص. لكن هي في الأخير لمصلحة الطالب ليثبت. نتكلم على كعبك الفقيم المشرف رئيس التقييم الحدث عنها فيه متأكد أنه نشوف في السؤال نحن شعبان في طلاب لسه لما يجوا من البيت يدوب يستنى بزميل أساس يسمى بعد تحضيره، المدرس مستني أساس أنه يستمع دور طالب التأخير ما أدري كأنه. أنا أرد عليك شيء بس في بند في الأول في تسمية الدرس الجديد حضرتها في أول بند يقول لك هل تم تحضيره في المنزل؟ اديني نظام حبيبي. هو النظام النظام طيب. هو هل تم تحضير في المنزل على اساس اللي هو يحضر؟ طيب خلاص هل تم تحضيره في المنزل على اساس الطالب لازم يكون محضر الدرس في المنزل يجي يسمع على طول امامه؟ بالنسبه للتجربه مع اذنك بالنسبه للطلاب اللي هم بيسمعوا تجربه مع بعض اللي هو طالب ضعيف ما استطاع ان يحفظ في البيت او يحضر في البيت جيدا، التجريب ده للطالب الضعيف اللي هو يسمع عند زميله عشان يطلع حافظ. ممكن هو مستني زميله بس عشان يستنى زميله، ما دام هيستنى زميله يسمع عند الاستاذ تجربه. هو ما عرفش ما يحضر ما حضر في البيت اكيد حضر هو حافظ دي بس. دقيقه حبيبي معلش لو سمحت الان يعني نتكلم من البدايه. أنا مدرس الآن، ما نحل الإشكالية اللي بينهم. جوني 15 طالب خلاص، والنظام بيقول إنه يكونوا محضرين الدرس من البيت. أكيد إنه مو 15 كلهم يكونوا محضرين، على الأقل واحد يكون محضر خلاص. الموجه لو بدأ، أنا ما أبغى 15 كلهم يطبوا علي قدامي. أول ما أقعد ساعة 5 أكون عارف إنه في طالبين ثلاثة يكونوا محضرين، حيبدأ أول واحد، البقية يكون يعني إيه؟ الأستاذ هنا مسؤوليته يقول له يا أولاد ترى اللي نأباكم أبى أشوف مين الشاطر فيكم بكرة حيجي محضر الدرس من بيته أول ما أجي يسمعني. يعني اول ما اجي بعد دقيقتين يكون سمع تجربه عند احد ويبدا يسمع. هنا انت فن يا مدرس قران انك تخلي تشغل الطلاب دول. والله يعني بكلمتين بالفهله وكذا وكذا تقدر هذول الاولاد تغير فيهم شيء اشياء كثيره جدا. فحلها كذا، انا ما بطالبك إنه كله 15 جايين، أنت ما حتقدر تسمع ل 15 تشغل 15 أذن، واحد مع ده، لا، أنت حتسمع لي واحد واحد. وعندك ومهما كان لما يكونوا ماسكين سيرة، أنا أقول لكم لما كان يحصل معايا لما كنت أدرس أنا. والله أول ما يجلس في اثنين ثلاثة أنا معتمد عليهم دائما يجوا أول ناس. البقية يمسكوا سيرة حتى لو مو محافظين، حتى بعضهم يجي له دور يكتشف انه لسه محافظ يقول لا استاذ انا لسه، يدخل واحد اللي جاء بعده بس يكون حريص يسمع. فانا اعودهم انهم يجوا محضرين. فالتقييم لو انا رحت الفصل مسجد حلقه عند الشيخ مثلا عبد الغني وانا قاعد انا مراقب قاعد بد 5 ساعه 5 صارت 5 و5 دقائق ما في جاي ما حد جاي، لازم هنا معناته الاولاد ما هم محضرين. صارت 6 دقائق ما جو، 7 دقائق ما حجة. لا، في حلقات يا سادة يا كرام ما يبدأ الأولاد إلا ساعة 5:10 و5:15 يسمعوا الدرس، هذا معناته كلهم محضرين. أو إنه بيبدأوا يجوا وهميا كده يسمعوا يطلع محافظ يطلع محافظ يطلع محافظ، أو إنه مدرس يمشيه تعال سمع طلع كافة مشيله غلطة مشيله، هذا كله كلام ده غير مقبول. فأنت يا مدرس القرآن أنا بقول لكم يا حبابي العملية ما هي سهلة، كلام ده اللي أنتوا شفتوه ما هو سهل، ما هو سهل إلا من سهل الله عليه. واضح؟ إلا من إيه؟ والله سبحانه وتعالى بيسهل حسب نيتك أنت. لما تستعين بالله تيجي نايم مستعين من نفسية طيبة، لما تيجي أنت في الحلقة شوف كيف الله سبحانه وتعالى يعطيك نشاط وحيوية ومتعة ولذة. والله يا شباب لما تدرس القرآن بقلبك بقلب طيب وبروح طيبة فيها متعة في تدريس القرآن، لم تجدوا هذه المتعة في أي شيء. قلت لكم كنت لما أدرس هنا في مسجد الشيبة، مسجد الشيبة والله هذه قصص ليش أحكيكم، مش أزكي نفسي، أنا ما أدري إيش الحسنة اللي عملت. والله إني كنت أدرس في الصيف في إجازة الصيف، كان يعرض علي السفر إلى بريطانيا عشان وأنا طالب في الجامعة عشان أتعلم لغة إنجليزية، بشرط إنه في كم طالب أخذهم معايا كمان هم، لأنه ما كنت أخليهم يغيبوا، الأولاد نفسهم ما يبغوا يغيبوا. يقول خلي أنت روح وخذ معك ولدين ثلاثة اللي هذا الأبو يبغى أولاده، وروح خذ لك أنت دورة أولاده ونسوي لكم شقة هناك وتذاكر سفر. يعني هو الأب كان يحس بأنه خلاص أنا البقية أنا ما يعنينا، قلت له لا حبيبي أنا عندي في 20 طالب. والله العظيم السنة اللي بعدها عرض علي مع 20 طالب عرض علي 20 طالب يسافروا مع بريطانيا يتعلم، هو يتحمل كامل كافة مصاريف. ديك السنة صاروا عندي 50 طالب يعني زاد العدد وكذا، قلت له لا يا عمي الآن عندي 50 طالب مو 20 فأنا رفضت هذا الشيء لأنه كنت أجد متعة ولذة في تعليمهم. أباكم أنتوا تعيشوا هذه الأيام الجميلة اللي أنا عشتها. أنا لولا رغبتي أني أنقل هذه التجربة الناجحة للآخرين ما أفرط. أنا أبغى حلقة إن شاء الله كمان كم سنة نبدأ أدرس مرة ثانية، ما يكون صعب، السفر مرهق ومتعب. فالله يخليكم أنتوا استغلوا شبابكم وعلموا القرآن لأبناء المسلمين بحب. الله يجزيكم خير. إيش كمان في نقاط يا سيدي؟ طلاب ايش؟ ايوه في الغياب تخصم له درجتين؟ بغياب بعذر. السيستم حاليا غياب بعذر بيخصم درجتين. ايوه. طيب طالب تلاوة ليش تخصم له درجتين؟ هو غياب بعذر طبعا طلاب تلاوة. وليش تخصم له التلاوة؟ لا هو في بعذر بدون عذر عند طلاب التلاوة ولا ما في؟ طلاب في بعذر وفي بدون عذر عند طلاب التلاوة؟ كله بخصوص عمل السيستم ما يحسب طلاب طالب تلاوة. بس بيخصم أي طالب غياب بعذر بدون عذر. طيب انتوا تبغوا ان طلاب التلاوه بدون عذر ما يخصم منه؟ بعذر ما يتخصم منه. بعذر ما يتخصم منه، هو مسموح له غياب. ممتاز. اذا مسموح له غياب معناته انتم ما في شيء اسمه عنده بدون عذر، يعني معناته كل ما يغيب ما نخصم له ولا شيء. نحن حددنا حد الادنى انه على الاقل 3 ايام يحضر طالب التلاوه. نحن حددنا هذا في النظام، اذا هو غاب اكثر من 3 ايام يخصم. فنقدر نعمل في النظام انه طالب التلاوة لما تدخل له غياب في الشهر مثلا اكثر من 4 أسابيع، عندنا 4 × 2 = 8، اكثر من 8 أيام لو غاب يخصم له 8 أيام من حقه يغيب. بس في نظام عند قسم البنات مسوين، خلينا نرجع ونوحد هذا النظام ونكلم استاذ خالد يعمل لنا في السيستم زي كده. خلاص إذن 4 × 2 = 8 أيام من حقه يغيب قانوني، أكثر من هذا لازم يخصم. بالنسبة للطلاب القاعدة قاعدة نورانية، أيوه كم خمسة أيام لازم يحضر. إيه وخمسة أيام. قاعدة نورانية وجزء عمّا خمسة أيام. بس طالب التلاوة هو اللي له مرونة. بالنسبة شيخ عبد الغني نبغى منك كلمة كده وعظية بعد خمسة دقائق في ال... هذا كده تدينا كلمة كده روحانية كده منك. بالنسبة ل كنت في زيارة عند أحد المدرسين. أها. وأثناء الزيارة وقت تسمع لهم المراجعة. فنم في طالب خلص ما شاء الله بدري يعني الوقت المراجعة. أنا ما كنت أعرف اللي هو ما عنده علم يعني ما عنده مراجعة زي ما هو. فنم نزلت للطالب قلت له تعالى يبدي. على إيش عندك اليوم ألواح كم؟ أنا بعتبره في عدد الصفحات الألواح والمراجعة. فالمهم أقول له عندك كم صفحة ألواح في اليوم؟ يقول له خمسة. فالمهم أقول له كم المراجعة؟ يعني بعد ما سألته كم عدد التنبيهات له؟ فالمهم أقول له ما عندي مراجعة. قلت له كيف ما عندك مراجعة؟ يقول له أنا تلاوة ما عندي مراجعة. فأنت شوف حل الموضوع عندكوا نظام. يقول لي لانه هو تلاوه يعني وبيغلو كثير. فهو الاستاذ الفاضل بيقول ايه عنده خمسه الواح مراجعه. طيب ننبهه خلينا نكتب النظام نقول للمدرسين انه طلاب التلاوه ايش نظامهم. خلينا نكتب الله يخليك في اليومين هذه نكتب ناخذ من قسم البنات هم بيطبقوه كل شيء واخذوا مني معلومات فخلينا يكون موحد ونعمل برضو طلاب التلاوه نعمل لهم صفحه الله يخليك اكتب في اليومين هذا احسن احسن احسن يعني نحن زي ما هنا مسوين نظام الآن عملنا نظام لطلاب القاعدة النورانية عملنا نظام لطلاب الحفر ولما نعمل نظام لطلاب التلاوة خلاص فهمت الحين الآن عندنا نظام مكتوب لطلاب الحفر طلاب القاعدة النورانية باقي طلاب التلاوة يصير نعمل نظام نكتبه في اليومين هذه خلاص الله يجزيك خير أحسنت سؤال وجيه وكذا تفضل أستاذ بالله أدي فرصة طيب طالب التلاوة كان غاية فترة التقييم يحسب على المدرس يعني تقييم إذا كان استنفذ 8 أيام حقه وغيابه كان أكثر من هذا بعدين يحسب على الأستاذ المشكلة كيف أنه يحسب لا يحسب لو هو له زيارة في أول الشهر ولو زيارة في آخر الشهر. الحين فاهمين يا أستاذ المراقبين أنتم لكم زيارتين للأساتذة زيارة في أول الشهر زيارة في آخر الشهر خلاص في آخر الشهر تشوف ال شو اسمه تشيك على طلاب التلاوة لو عنده طلاب التلاوة يكون استنفذ ايام الغياب عندي ولا فكرة. ها عندي فكرة. اثناء الزياره انا بشوف عدد المسجلين في الكشف أيوة. هو عنده مش عدد مش اجاب يعني هو انا هو الاستاذ الفاضل بيعطينا الكشف فهو اصلا من بدايه لما يجي الشهر الجديد يكتب طلاب التلاوه جنبهم تلاوه في الملاحظات في ملاحظات طالب تلاوة مثلا يكتب جنبه تلاوة عشان مثلا لما اسجل في الكشف اثناء الزيارة اشوف كم عدد طلاب التلاوة على طول واخذ يعني لانه اقعد اسال واضيع وقته واشغل المدرس لا انا ما ابغى استاذ يكتب تلاوة في الكشف الا اذا كان طالب تحول الان لا دقيقة يا شيخ يوسف او في الدلائل استنى الان كشف الطلاب دولة خليه في الكشف ينطبع كل طالب قدامه هذا طالب حفظ ولا تلاوة؟ كشف اللي حق المدرسين ده اللي يكون معاه مو هو يكتب يدويا انه هذا تلاوة ولا حفظ عشان نكون عارف انه في السيستم كمان هذا مسجل ليش كل ولد الان لو سمحت فيه سؤال كشف الغياب ده كل يوم بيجيكم ولا بيحتفظ معاكم لمدة شهر؟ واحد يجاوب مدة شهر؟ مدة شهر خلاص يكون الكشف اللي ينطبع بداية الشهر ينطبع معاه كل طالب اسمه وقدامه ايش هو حفظ ولا تلاوة خلاص؟ كشف الغياب. بعدين فرضا طالب الآن راح المراقب لقي طالب مكتوب قدامه حفظ وتحول تلاوة. الأستاذ عشان يثبت إنه هذا تلاوة لازم يكون عنده وثيقة تحويله لتلاوة. كلام شفوي كده ما يقبل. لازم يكون أنت محتفظ بالوثيقة اللي تثبت إنه هذا تحول تلاوة في الشهر ده. لأنه شهر دي حينطبع في الكشف. لكن في نص الشهر هذا مثلا قبل يومين تحول تلاوة. خلاص؟ المدرس أصلا بيكون عنده نسخة من إذا الطالب يحاول تلاوي يكون عنده نسخة الحمراء عند المعلم. بالضبط بالضبط. الآن إيش رأيكم الآن اللي جاتكم أوراق حق دراسة حالة والاختبار جاتكم بوكات فين؟ ها لسه ما وزعت عليكم الشنط؟ أوه طيب خلينا نشوف. دحين أديناكم كل واحد شنطة ومعاه بطاقة اسمه. خلاص أنت بعدين تقدر تحط صورتك هنا إذا تحب. خلاص؟ هذه بطاقة ولكم شنطة، كل واحد له شنطة. بعدين ايش محتويات الشنطه يا كرام؟ ها؟ والله هذا اللي لقينا الان. شوف هنا كل عندكم في دفاتر مرقمه، في عندكم طال عمركم واحد حق طلب اجراء الاختبار. خلاص اختبار الطالب هذا انت حبيبي تقعد تعبي فيه في ورقتين فاصل. يعني فاصل عشان ايوه ممتاز. كمان تقعد تتفرجوا على الاصدارات اللي موجوده عندنا وتحط تحته هذا. يا سلام فكره رائعه فكره رائعه. خلاص عمي تشوف الاصدارات وتحط كمان تعبي هذه ويصير يبقى عندك نسخه وثيقه انك انت طلبت اجراء اختبار للطالب. الان اختبار يجرى للطالب متى؟ يوم الثاني صح ولا لا؟ انت هذا تعبي وما تحتاج كل شويه تيجي ترمي في نهايه الدوام. تجمع لك 3-4 انت رايح في صندوق. الان صندوق موجود ولا مو موجود؟ ترمي فيه تكون معبي حلقه الفتره الاولى صباحيه مسائيه ثانيه كذا كذا كذا. خلاص يا كرام هذا واحد من البوكات موجود عندك. في عندي تعقيب على المدرسين بس نقطه بس لما تخش في الدرس كتاب بعدين معلش خليني اخلص يا راجل بعدين. طيب تفضل ماشي. بالنسبه للاختبار يعني بعض المعلمين الفضلاء بيكتب الاختبار يعني بيكتب ورقه الاختبار ما يعطي للطالب الواح ودرس ومراجعه يكتب له اليوم الثاني برضه مراجعه اختبار الجزء كذا. هذا حاسب وعلى طول اخصم له يعني درجات يعني كثيره جدا. لا لا لا هذا نحن تكلمنا معاهم ووضحنا لهم حبيبي يا أساتذة يا كرام الله يخليكم. كل القهر ده اللي أنا تعبان فيه نفسيا من تضيع وقت الأولاد. أنت الآن ولد أجريت له اختبار اليوم صح؟ شفته أنه اجتاز خلاص جاهز للاختبار اليوم. خلاص تديله أنت اليوم الدرس والمراجعة وآخر 5 صفحات كله تديله ما تضيع له يوم. خلاص وتنبه بكرة حيجرى لك اختبار كمان يا ابني. حضر درسك وألواحك لأنه أصلاً هذا الولد اللي حياخد الدرس ألواح حقته تكون بسيطة صح ولا لا؟ لأنه مختبر فيها والمراجعة حقته عادية. يصير أنت توصيت قل له يا ابني راجع جزء عندك بكرة اختبار خد جيم جيم أنت حرسه قل له ما شاء الله خليك إن شاء الله يا رب بكرة تاخذ في الاختبار جيم جيم. شجع الأولاد قل له أنا بدعي لك يا ابني أنا إن شاء الله اليوم في البيت أروح يا ابني هدعي لك. حرصوه انه ياخذوا جيم جيم قول له ان شاء الله تاخذ جيم جيم. سيدي اشكاليه صغيره بس اني يعني برجع تسهيل اعطى الطالب جزء يعني العشر الاخير اذا تم جزء عمل لانه لو تم جزء عمل لازم في جزء المسلسلات فاذا هو ما بياخذش لما خلص كلامي يقول انت يعني اي الله يخليك الله يخليك اي تفضل كلامه صح ترى. فالان الطالب خرج جزء عمل الان هو اصلا غير مسموح انه ياخذ جزء العشر الاخير اللي لازم يجيب ورقه باثبات انه هو اختبر. نفس الكلام برضه في العشر الاخير هو ربع ياسين لازم يجيب اثبات انه هو خلص العشر الاخير عشان ياخذ ربع ياسين. فدي لابد فيها تسهيل من الاداره ان الطالب يستلم العشر الاخير مجرد ما ينتهي من جزء عمل من غير ما يختبر اذا كان الامر يمشي على هذا الاساس. عندي انا عندي حاجتين خدوا جنب خدوا عندي اختبار بكره خدوا جنب محمد. انا سويت للاستاذ هاني حاجتين اثناء ما يكتب اليوم للطالب عنده اختبار مثلا بكره هو بيكتب له على طول الطالب بينزل ياخد الورقه بالورقه البيضاء دي بينزل ياخد المصحف يعني بدليل الاختبار ده خلاص هو عنده اختبار بكره دي حالات خاصه كنسبيه للجزء عامة او الجزء المجادله او دقيقه الولد لما الاستاذ يكتب له هذه الورقه بياخذ بينزل بيها تحت لا انا بحضر له اليوم الثاني انا السؤال لا ما بينزل جاوبني على قد السؤال لا ما بينزل لا لما يروح يستلم الجزء انت كنت تقول بموجب الورقه دي بيها المشرف جاي من المصحف اللي عندي المشرف جاي من المصحف اللي عندي المشرف جاي من المصحف الجديد بعد ما اختبر الولد لا اختبر لا قبل دحين تحقيق اليوم انا دحين اسمع انا بنفسي لو سمحت لو سمحت اليوم شيخ حمزه بيدرس عندي خلص انا طلبت اجراء اختبار لجزء قد سمع خلاص او جزء عام خلاص معناته يحتاج 10 دقائق خلاص متى حيسلم 10 دقائق بنفس اليوم الاختبار انا حطيت الورقه في الحلقه متى استلمت انا دحين لاني دحين ما استلمت في اليوم قبل الاختبار يا حبيبي الاستاذ حيرمي الورقه دي في نهايه الدوام لا في الحاله لا انا قبل ما انا رميت في الدوام بس وانا في الحلقه لما انا كتبت ورقه في الحلقه قلت للاستاذ ما جاب لي مصحف من الحلقه عشان اعطيه الجديد هو الاستاذ الفاضل كتب الورقه عشان محمد في ورقه صغيره ولا ورقه كبيره ورقه ايوه جاب بلغني ان في طالب هيختبر بكره جزء عام فقط يعني في الحالات اللي هي جزء عام او العشر او ربع ياسين عشان انت بنفسي انا نزلت على طول لما بلغني بالورقه سويت له مصحف العشر الاخير واعطيته له في نفس ما كتب يعني معناته الاستاذ ما انتظر الورقه دي للاخير ما انتظر ممتاز دقيقه خلينا نعمل نظام قانون الاولاد اللي غير جزء عام وعشر الاخير يعني الاولاد اللي عندهم اختبار جزء عام حيصير بكره هذا المفروض في نفس بعد ما انا تاكدت انه الولد جاهز للاختبار ادي له الورقه في نفس الوقت ينزل بيه بموجبه ياخذ الجزء عام في نفس اللحظه الولد اللي مخلص جزء عام القاعده النورانيه القاعده وجزء عام وقد سمع وربع ياسين ايش السوره اللي يخلصها هناك ياسين لما يخلص في نفس اللحظه بياخذ بموجبه يروح يستلم هذا هو الطالب اللي في القاعده النورانيه مش بياخذ جزء عام اصلا واصلا بياخذ الشنطه من الاصل احنا بنتكلم على اشكاليه دقيقه خليل لا اللي في القاعده النورانيه بياخذ جزء عام من اول لما يستلم الحقيبه لا لا لا بس ياخذ قاعده نورانيه خلاص يا كرام اذا الله يخليكم اللي الولد اللي نعبي له كرت اختبار القاعده النورانيه طلب اجراء اختبار القاعده النورانيه اول ما اعبي له ما استنى الى نهايه الدوام عشان ارمي له في الصندوق ادي لي الولد عشان يروح يجيب حقه جزء عام نفس الشيء الولد اللي يختبر حيختبر بكره جزء عام ياخذ الورقه ينزل يستلم خلاص نكتب هذا النظام ايوه عشان يخلص الموضوع بدل ما استاذ ومشرف يكون في قانون على طول ينزل تحت على طول يستلم نقطة عالقة بهذا الامر لو الولد اخذ المسلات وبعدين راح طبعا المسلات المشرف واخذ ضابط يعني افترض عيد اختبار في هذه الحاله ياخذ يستمر في جزء اختبارك ولا ينتظر لما يمكن جزء عام لا الضاد ناجح طب ضعيف ضعيف ناجح يا حبيبي ناجح مين قال لك مو ناجح الولد مو عندنا في عندنا جيم وسين وضاد ضاد ناجح ما هو راسي اقل من ضاد هو اللي راسي انتوا ايش بترسموا الضاد ولا ايش خلينا نضرب اقل من الضاد يعني لا انا خليني افهم النظام انتوا ايش ماشيين عليه ضاد يعرف ها اي ضاد سواء في الحفظ او في التجويد ولا الشيخ يوسف يقول لك ايش النظام حبيبي لو احط ثلاث اخطاء غير مجتاز وما لازم يعدل حبيبي اسمعني لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ايش شروط الجيم جيم شروط الجيم ايش هي حسب النظام ولا خطا ولا تنبيهه واحده تنبيهه واحده يؤهلك انك انت تكون في الجيم جيم ولا تنبيهة واحدة وغلطة تجويدية داخلة معاه ولا ما هي داخلة؟ يعني تحت أخطاء ما في مشكلة. تنبيه في التجويد يا شيخ محمد، تنبيه في الحفظ وتنبيه في التجويد جيم جيم. أكيد؟ أكيد. ولا تنبيهة واحدة في الاثنين؟ لا. أنا حتأكد منها بكرة، بتأكد في النظام. أنا اللي أعرف تنبيهة واحدة، أنا اللي أعرف تنبيهة واحدة. لكن حتأكد برضه. حتأكد في النظام لأن أنا عملت النظام وكان محكم، بشوف إيش السالفة فيه. طيب بعدين متى يصير سين سين؟ تنبيهتين أو خطأ. تنبيهتين أو خطأ. تنبيهتين سواء مثلاً في التجويد أو تنبيهتين في الحفظ. يصير سين. طيب ممتاز. طيب ثلاثة تنبيهات في الحفظ. في الحفظ تنبيهات برضو سين. يصير سين بين سين. طيب أربع تنبيهات برضو سين. يا سلام. يا راجل يعني او لا لا هذا تلا هذا ما هو مزبوط الكلام، ده مو مزبوط حبيبي. يعني من الجيم ينزل السين اذا صار تنبيهتين، صح ولا لا؟ طيب واذا نزل يعني اربع تنبيهات يظل في السين؟ لا لا لا لا هذا الكلام ده مو مزبوط حبيبي. يعني معناته أربع تنبيهات يظل سين، لو صارت خمسة تنبيهات ينزل إلى ضاد كده، ولا برضو خمسة تنبيهات برضو سين؟ لا في الحفظ يقبل التجويد أظن دين ضاد أو غير مشتهر ضاد غير. دحين يا شيخ يوسف دحين هنا دحين أنت كنت نجوت من الغرامة دي، هذه حتى غرامة لازم تصير عليك. برمجته أنا كيف برمجته أنا كيف بالله عليك معقول هذا كلام؟ لا برمجيا أنا أشوف إن ما أنتوا غيرتوا البرمجة، أنا حرجع لخالد وأشوف إنه مين اللي غير فيه. هذه غير. حنشوف الوضع بكرة، سجل عندك حنراجع في السيستم واحدة واحدة. هو طبعا لنا اليوم ال ها طبعا لنا البنود التنبيه أو الخطأ. هو طبع لكم فين وريني يعني بالله أنت تحضر الاجتماعات وما يكون لا أنت عندك أوراق ولا عنده؟ دحين شوف أنا لو جيت مرة كل الاجتماعات أنت بتحضر معايا وما يكون عندك أوراق، تقول لي أروح أجيب من هنا أروح من هنا من هنا من هنا. مرة ثانية شوف والله لو حضر حسوي لك لف نظر وفي خصم كمان. كل ما أنت تحضر عدتك في شنطتك يا أخي حطها. كل مرة تقول لي يا أستاذ هناك أوراق هنا أوراق، كيف هذا الكلام ده؟ ما يصير يا أستاذ شعبان كده، ما يصير. وأنت كمان شيخ بكر مرة ثانية تكون عدتك دائما معاك كاملة، أي ورقة أقول لك تكون موجودة معاك. كيف هذا الكلام؟ طيب إذن الله يخليك بكرة نناقش قضية جيم جيم وسين سين وعين عين. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص إذن هذه نناقشها مزبوط. طيب أنتوا دحين تعتبروا اللي عنده ضاد ضاد راسب يعني؟ أي ضاد راسب أي ضاد يعيد الاختبار. هذا من فين سويتوا القانون ده؟ هذا منه أنا بسمع هذا. أنا في زمان كنت أخذ في صور في اختبار صورة الحشر، هذا الكلام 1425 أخذت في الحشر ضاد. يمكن مش الفيلم بساعدها عشان ياخذ 200 ريال كمان. يمكن مش بساعدها عشان ياخذ 200 ريال خاص. يمكن مش بساعدها. أقول لك من ذاك الوقت ما بعرف. لا لا ايش يا شيخ عامر قول لي ايش القصه؟ لا انا بقول لك في مشرب واحد يتخصم عليه هو كمان، لما بتسمع على الناس اساسا فتره وعاده مضى ووعد جديد واخصم بشوف مين كان مشرب مساعده والاختبار يستغربون. لا دقيقه استنى حبيبي اسمعوا الله يخليك. هذا جيم معناته ممتاز خلاص، سين معناته جيد جدا، وضاد معناته جيد خلاص، جيد ناجح عندي انا ناجح. الرمز يتغير اسمح لي، ايوه انا بس ما كنت ابغى ابين ممتاز وكذا وكذا، لكن اسمح لي لو سمحت الان في مو بيطلع تقرير الاب؟ ايوه اسمح لي يا حبيبي اسمح لي، بيطلع له ممتاز اذا اخذ جيم جيم صح. طيب إذا أخذ سين سين يطلع له جيد جدا، وإذا طلع له ضاد ضاد المفروض يطلع له جيد. أنت ما بيطلع لكم جيد؟ في جيد. طيب كيف يقول لك بعيد الاختبار؟ يا سر جيم هي جيد، الجيم دور يرمز لها جيد، والسين هي وسط. أيوه أنا عارف بس هي في النظام عندنا جيم يعني ممتاز، الورقة اللي تروح للأب تقديره ممتاز، وسين يعني جيد جدا، وضاد يعني جيد وناجح، اللي أقل من جيد راسب. حبيبي أقل من هذا خلاص راسب، أنا بقول لك راسب، ما هو ناجح، ما هو مجتاز. هذا بقول بني تسوي لفت نظر للمعلم اللي جابه. خلاص ما في توثيق في الكرت البمبي إنه خلاص بعدين بالمزيل نقول له هذا راسب، هذا في لفت نظر للأستاذ وفي قانون في نظام مكتوب. ما يأخذ الكرت البمبي استاذ؟ نعم. أقول ما يأخذ مع الكرت البمبي ده من ضال هذا، ما يأخذ. طيب كيف هذول ملخبطين يا شيخ صالح ده؟ ها؟ هم أخوان يعرفون أدل من ضال، في طالب يدرجع أدل من ضال معاه كرت في يده ما يرجع، يقول له روح عادي. لا بس هم يقول لك الآن ضاد يعتبروه راسب. في لبس الرمز ده طول ما هو موجود كده لم يعتبروه إلا ضعيف. الضاد خلاص يا عمي. الضاد إنترناشونال على مستوى العالم كله أن الضاد معناه ضعيف، معناه أنه منتهي. استغفر الله. طيب دقيقة نغير عشان ما يسيب لبس. والله أنا أنا أنا أنا مستغرب جدا. نحن الآن لنا 18 سنة فوق 20 سنة بنطبق هذا الكرت البمبي. كرت البمبي ده له 20 سنة يمكن. لكن للأسف إلى الآن صورة ما هي كده ضباب. شيء مؤسف حقا. ويعني المشكلة إنه كمان الشيخ يوسف الله يعني. الرموز هي مفهوم، هو مفهوم لكن في السيستم. ليش ما هي مفهومة؟ جيد جدا. والله من يوم ما عملتها حافظها. ضاد يعني جيد، سين يعني جيد جدا. وأنا لما صممت عشان أصلا كرت البمبي مكان فيه ضعيف قليل، بدل ما أحط كلمتين ممتاز وجيد جدا كلمتين وجيد، أنا قلت لا أخليه عشان أشجعهم كمان إنه ما يغتر الولد كده. يلا أنا عندي في قرارة نفسي إنه هذا ممتاز، بس أحط هنا جيم جيم. خليها قاف يعني مقبول، شو نقول ميم عشان ممتاز، خليها جيم سي قاف. ماشي يا سيدي ماشي قاف يعني ماشي. يلا اقتراح كذا قبل يعني هذا ما شاء الله. خلاص ندرسه بس ندرسه كمان زيادة كويس يعني. فينا ما أدري أنا صار نفر اللي ما دحين. بالله يا أستاذ بكل شجاعة ما حسوي لكم ولا شيء، ما في لا خصم ولا لف نظر. ضاد ناجح ولا مو ناجح؟ دحين أنت عندك قبيسي مو ناجح، البقية ضاد ما على أساس ناخذ ضاد في التجويد ونجح. في الولد عنده مشاكل في بعض الحروف. طيب وفي القرآن لا، لو ولد أخذ ضاد ناجح ولا مو ناجح؟ أنا أباكم تجاوبوني على السؤال ده. ضاد ناجح ولا مو ناجح؟ غالبا الطالب يتم حسابه معيد الاختبار غالبا، ولكن إذا اكتشف إنه طالب يعني عاسف هذا الجزء ما هو قادر يمشي خلاص ياخذ ضاد ويكمل. هذا كلام صح يا شيخ صالح؟ ضاد ياخذ ضاد والولد استلم كرت رجل مسدد ناجح، لكن أحيانا الولد يعني يتجاوز الأخطاء، مثلا عنده خطأ في الحلقة اثنين ثلاثة، أنا أحتاج بالكرت خلاص أدي الورقة إعادة اختبار ورقة أخرى غير ورقة البمبي. بتسوي لفت نظر للأستاذ ولا ما في قانون يقول لك إذا الولد أخذ أقل من ضاد يعني إيه لفت نظر للأستاذ لأنه ما حضروا كويس ورسلوا للاختبار، وهذا في قانون كان. شيخ يوسف بالله شوف التعميم ده، سوينا تعميم أنا متأكد 100% راحت للأستاذ كلهم موقعين عليه، إنه لو رسل ولد للاختبار والولد ما أخذ ما نجح يعني أخذ أقل من جيد اللي هو ضاد، معناته في لف نظر للأستاذ، لأنه نحن ما إحنا فاضلين نقعد نختبر وأنت ما عددته للاختبار مضبوط. مخوف يا أستاذ، مخوف من الاختبار. لا لا لا ما في حبيبي، بيدخلوا في مسابقات دولية يا شيخ كيف حتدخلوا؟ لا اللي بيخوف أنت تطير خوف يا حبيبي ايش دورك هذا؟ لا لا معليش حبيبي هذا نادر واحد واحد في المليون يمكن هذا اللي انت بتتكلم عنه، لكن كل الاولاد بيختبر. بالعكس انا والله يجوني اولاد بنفسهم يقول استاذ انا بختبر عندك انا بختبر. شوف بنزع دائما في احد من طلابه اختبر وخد سنتين فاقول لك كم خير كان هو يعني انا مجهزه اربع ايام مجهزه تمام هو انا عنده ما عارف يقرا خالص انا والله انا ما اتكلمت اصلا مع ما هو ما كان لك معلم هيقول لك هنعمل ايه لا لا لا لا انا قلت لك الراسب الولد اللي اخذ اقل من ضعيف يعني انت حبيبي بكره لازم نوضح لهم هذا الكلام ونفتح وفي تعميم ترى موجود تدور في التعميم تلاقي تعميم اللي المدرس اللي يدرس يرسل الولد وهو مو جاهز للاختبار ويرسل في الاختبار ويصير فيه لفت نظر الاستاذ شديد اللهجه فيها كمان قسم يمكن الله اعلم شوف بالله شوف بيت عمل مهم عادة تصرف اللي قدموا الاختبارات عشان يقدروا ياخذوا قسم سبحان الله 2017 شكلها مليونات بس دحين في اشكاليه هذه سنه تقشف في نقطه من الحين النظام الجديد يعتمد انه الاستاذ مهمته يسمع المراجعه 10 صفحات اولى للطالب اليوم الاول الثاني العشر الثاني بعدين الاستاذ ما صلح في الاختبار والطالب نفسه لما يجي يمشي في نادي ان شاء الله بكره بعد بكره لو في صحيح في الاختبار مضبوط ولا لا؟ لا مو مضبوط حبيبي لو الولد ده ما اختبر يوم الثاني على طول ارفع ياخذ مشرف مراقب حياخذ لفت نظر شديد اللهجه اختبر في اليوم لازم يوم الثاني يختبر بالعكس هذا لمصلحه الطالب حبيبي انت نص اول يوم هو سمعك 10 صفحات يوم الثاني سمع 10 صفحات انت شفت انه حافظ تقول له يا حبيبي ان شاء الله ربنا يوفقك بكره انت اختبارك تفهم الاولاد وتقول له شد حيلك وتعال بكره ان شاء الله باذن الله تاخذ جيجي تخليه هو يجي مستعد ويكون اهله كمان عارفين واكتب له في الدليل السنوي نعمل مساعده الابن في تثبيت المراجع الجزء عمه خلاص تكتب الرساله للوالدين انه عنده اختبار الجزء بكره لفت النظر حيتعلق على ايش يعني ايش الاستاذ اللي قصر فيه مع الطالب في هذا الجزء وحياخذ على اساسه لفت نظر الاستاذ مهمته يسمع 10 صفحات الاولى والثانيه وسمع ما يكون جاهز حبيبي اسمع لا لا لا لا دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه حبيبي دقيقه انت سمعت من نص جزء القانون ايش بيقول لك ما دام خلص ال 20 لا لا لا لا اسمح لي يسمع بدون تعليق جيب كتاب الطريقه العمليه مو انا بقول لكم اقروا كتاب الطريقه العمليه واكدت عليكم كل واحد يقرا كتاب الطريقه العمليه كتاب الطريقة العملية ايش بيقول يا حبيبي؟ شوف ما في دليل حطوا لهم يا عمي في الصندوق اسمع حطوا لهم كتاب الطريقة العملية كمان في الشنطة دول المدرسين كونوا ضيعوا كتاب الطريقة العملية ونكتبوا كتاب الطريقة العملية يا أستاذي الفاضل بيقول ايش؟ في نقطة رقم 9 في صفحة 57 إذا أكرم الله الطالب وختم جزءا من القرآن الكريم فعليه أن يراجع هذا الجزء مراجعة جيدة ويقوم المدرس بالتأكد من حفظه وإتقانه بنفسه ولا يسمح له ولا يسمح له بالبدء في حفظ الجزء التالي حتى يمكن الجزء السابق بحيث لا يخطئ فيه خطأ واحدا لأن التساهل في ذلك يؤدي إلى ضعف الحفظ وصعوبة التمكين مع مرور الأيام. هنا إيش معنى الكلام دا يا ابني؟ إنه الولد لما أنت أديته يوم كامل عشان يحضر نص جزء خلاص انت لا عنده درس ولا عنده ألواح ولا عنده مراجع عنده نص جزء هذا يسمعك نص جزء بدون اي خطا او تنبيه يوم الثاني نص جزء الثاني بدون اي خطا او تنبيه في ذاك الوقت انت تعبي له الورقه دي طيب اذا سمعك حبيبي بدون خطا او تنبيه واديته فرصه كمان يوم يراجع في البيت مع الدرس الجديد واديته وكتبت له في هذا الولد جاك المشرف حيختبره في كم صفحة من 20 صفحة يا أستاذي؟ هذا ثلاثة صفحات، النظام بيقول ثلاثة صفحات، ثلاثة صفحات يمثل من 20، من 20 صفحة كم نسبة مئوية يمثل؟ يمثل 3% وشيء كده. طيب 3% برضو أنا سامح لك فيه غلطات. متى بديك لف نظر؟ لمن يكون عنده أكثر من 4 تنبيهات. معناته أنت أديته اختبار وهمي، أنت لما اختبرته سمعته أنت ما كنت صاحي، كنت نايم، فعشان كده أديتك لف نظر حبيبي، مش عشان تقول لي ما أدري إيه، لا أنت ما تمشي إلا هو يسمعك بدون أي خطأ تلقيني وتنبيه. فالكلام واضح. الله يخليكم، أقرأ كتاب الطريقة العملية مظبوط. هذا الطالب لو عنده اختبار وأنا أخذ الدرس اليوم، هل نعتبر ال 20 صفحة اللي يأخذها كأنها لوحة واحدة ويأخذ درس زي؟ ممتاز، سؤال وجيه. يوم الثاني خليه أدي له درس جديد وقول له مراجعتك والواحد نفس الجزء ده إلين ما تسمع، خلاص خليه يعدي الاختبار ويحضر كويس، واكتب له ملاحظه زي ما قلت لك ملاحظه نعفيه عن يوم الاختبار من المراجعه الجديده. نفس المراجعه نفسه كده. نعم، يعني وضح لهم بالنسبه للمراجعه في نفس الجزء اللي هو خلص الناس والمراجعه في نفس الجزء اللي ممتاز. انا عاوز اركز على درس جديد، فهو اصلا عنده 20 صفحه عنده خلاص اللي هي خلاص خليه يعني يوم الاختبار يكون مواجهته نفس الجزء الجزء كامل. ايوه جزء كامل يثبت يا شيخ، احنا الهدف الاساسي انه يمثل الجزء ده خلاص، يثبت الجزء ده ويختبر نفسه. اختبر له طيب اول 5 صفحات الواحد هو 15 مراجعه ولا كده؟ اهم شيء هذا الجزء عنده خلاص حبيبي، هذا الجزء يقعد يراجع. هو الاستاذ ايش يسوي له لما يجي يسمع الدرس؟ يقول له انت انتظر الاختبار، حضر الجزء حقك، عندك اختبار حضر، لا يسمع له شيء، قول له انت ابني حضر او تعال سمع عندي، خليه يقرا قدامك، سوي له اي شغله انه يقعد يحضر لين ما يروح يختبر. اذا راح اختبر ونجح وجاء خلاص قول له انت حضر المراجعه حق بكره ولا الواح، وادي له درس جديد وكذا. بس اول ما يجي يسمعك درس جديد اللي انت اديته امس عشان يكون ماشي في الدرس وكذا. درس فقط يكون عنده والجزء خليه هو يراجع، قول له اقعد جنبي وحضر عشان عندك اختبار دحين. ايش رايك شيخ عبد الغني؟ ممكن اختبر الاسئله، ممكن اختبر بعض الاسئله عشان اتاكد. لا تضيع الوقت الله يخليك، لا تضيع الوقت، انت عندك فيه مسؤوليه ثانيه، لا تضيع الوقت، خليه بس كده علم نفسكم انه التسميع اختبار يختبر عند الموجه خلاص. طيب ايش كمان؟ في ايش؟ يوم الاختبار تقييم حقه، تقييم اليوم يعني هو اختبر. لا انت اديله على الدرس الجديد اذا سمع حافظ، والباقي اديله 5 ما في مشكله. يعني بس استفسر لان عنده رجع قديمه. ايوه لا دقيقه خلاص ممتاز دقيقه اسمح لي. لو الولد بعد الاختبار اخذ جيم جيم اديله 5 خلاص. لو الولد ذاك اليوم اخذ سين سين حق الدرس اديله كامل الدرجة، اذا حافظ اديله درس خلاص اديله كامل يعني خلاص. قول له انا حديك ان شاء الله اذا اخذ جيم جيم حديك 5 كاملة. هو يقول يراجعها في نفس اليوم ويسمعها عند الاستاذ، والاستاذ بناء عليها يروح يختبره ويديله درجه خلاص. مش هيبقى عنده مراجعه جديده يعني، بس الاستاذ اللي ايوه ما لا حبيبي ما عنده مراجعه جديده. ما في الدرس موجود، الدرس موجود عنده، الدرس هيسمع المراجعه بعد ما يسمع الدرس حبيبي يقعد يحضر بس وياخذ على 5 ان شاء الله بعد ما يخلص. يا استاذ الفاضل الشيخ بيقول عنده اشكاليه في الدرس، يعني الطالب خد جيم جيم ومو حافظ الدرس، لا ما تعطيله 5. لا اذا ما هو حافظ الدرس تخصم له بس خلي الدين حبيبي لو سمحت صح هو الدين دي هيروح على 5 ازاي وانت هتجيب دي 5 4 النهارده ليه وانت جايب هناك واحد جنيه اسمعني اسمعني يا استاذي يا استاذي الله يخليك يرحم ابوك الولد جاك درس موحى صح قول له حبيبي يلا حضر انت الان هذه الدرجه ما حديك هي الحين روح حضر لا حضر استعد للاختبار راح اختبر وجاء سواء اخذ جيم جي الحين اسمعني اسمعني يا راجل اخذ سواء اخذ جيم جيم او سين سين او ضاد ضاد رجع خلاص هذا قضي الامر نجح نجح قول له يا ابني يلا بسرعه حضر الدرس انت ما كنت حافظ انا اسمع لك مره ثانيه يكون عنده وقت طويل ما عنده شغله ثانيه وعنده دافعيه ها وعنده دافعيه قول له عشان تاخذ 5 اليوم حبيبي ما تروح عليك درجه حق الدرس يلا سلس فسوي له ذكر ما كان حافظ في المره الاولى الان لا لا معلش خليه يفهم لا لا دقيقه بالله خليه يفهم يفهم انت فهمت يا استاذ لحظة لحظة بالله هدوء هدوء هدوء هدوء فهمت يعني انت اديله فرصة ما اول مرة لما جاء سمعك الدرس ما كان حافظ قول له حبيبي معليش يلا اديك فرصة بعد ما تختبر هو يكون قاعد قول له حضر الجزء اللي عندك اختبار خليه يحضر بالذمة ويركز في الجزء ده راح اختبر جاء سواء اخذ جيم جيم سين سين ضاد ضاد قول له يلا حبيبي مبروك انت نجحت يلا الان حضر بسرعه الدرس عشان تسمع عشان تاخذ درجه حقك ممكن في العروض كمان يركز على الورقه الجايه عند اجتياز الطالب للاختبار الورقه الجايه قد تكون دي بدل الخمسه يعني عباره الاب والام ايوه ايوه في نهنئكم كذا سووا لكم اختام كذا تهنئه بنجاح الاجتياز الابن سوي له ختم كذا اقترحوا علينا اقتراحات دي يا اساتذه يعني انتوا يا اساتذه الان معلش حبايبي بتاخذوا على كل ولد لمن هذا 30 ريال صح لما الولد بياخذ 30 انتوا بتاخذوا 30 مع من نظام التقشف 17 على 15 يا الله طيب نحاول نرجعها المهم بس انتوا في الفترات الماضيه اللي اخذتوا ولا المشاكل اللي سويت تكفيرا للذنب التقصير اللي سويته اعملوا لكم اختام يا اخي تهنئه ممكن احنا نعمل لكم اختام نهني ان ابنكم قد انتهى وتختم له نحط لكم ختم داف كل واحد في شنطته تختم له على الدليل السنوي التهنئه بعدين غير اللي الورقه اللي بتطلع من عندنا مو يروح لولي امره وخطاب مع المكافاه حقته خلاص طيب الان اخر سؤال من اخر سؤال ما يا راجل كل مرة يكون عندك مواعيد يا شيخ محمد قالوا لي برا الماضي رحت وكان عندك مواعيد بالنسبة للفصول الحفاظ خلاص أشياء تانية ما عاد نناقشها بعدين خلينا نشوف خلينا في المكافأة المكافأة للطلاب يعني يا حبذا لو كنت سريعة مع نجاح عشان الأب يشعر لازم قبل مع نهاية الشهر لازم ياخذ في يصير تأخير عن مثلا اليوم لو اختبر في 25 من الشهر 25 من الشهر لازم بداية الأسبوع من الشهر أول أسبوع من كل شهر بياخذ مكافأة معلش المحاسبة كده هذه معلش قانون أول أسبوع من شهر الإنجليزي خلاص طيب لو سمحت مع آخر سؤال أيوة أستاذ اللي مدرسين القرآن بس النورانية ما هم داخلين في المعملية بس أسمع يا شيخ بعدين ذكرني مدرسين النورانية بنشيك عليهم لا يكونوا بيخرجوا هذول 10 إلا ربع كمان قانونا هم يخرجوا المفروض ساعة كم 49 لا بنشيك عليهم 49 لا يكونوا خارجين مخلصين 49 إذا كان مثلا المدرس له حلقتين حلقة أولى ايوه 9:45 دقيقة ينتهي دوامه نحن ما حسبنا مدرسين النورانية ما حسبناهم الحلقة الثانية عنده نورانية يمشي 9:45 ويشرف على الأولاد في الحوش حسب القانون نتكلم على جاب خصم في الفترة الثانية. انت جاك خصم على الفترة الثانية؟ لا نورانية. الشباب بس عملت له خصم نورانية. لا لا لا ما ما مدرسين النورانية ما عليهم اي خصم. لو سمحتم الان الشيخ عبد الغني يعطينا كلمة لو سمحتم. هدوء تام. يلا تفضل الشيخ عبد الغني. يلا. ها؟ ما انا قلت لك بس كلمتين يا شيخ كذا انا بسمع والله تعبت انا من بسمع منك موعظة كذا تلقي علينا موعظة. يعني جزاك الله خير كده تذكير منك الله يجزيك خير. إخوتي بالله أذكر نفسي وإياكم بهذه الآية الكريمة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير أسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. قال أحد الصالحين من السلف الصالح ما أطال عبد الأمل إلا أساء الأمل. فنحن في حاجة إلى أن نراقب الله سبحانه وتعالى في أعمالنا وأحوالنا ونياتنا لكي نستطيع إن شاء الله أن نتقن ما نستطيعه من العمل حتى ولو كان قليلا. فأهم شيء أن يكون متقنا. فأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه الإمام البيهقي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى علاجا للإنسان الذي كان يسهو في صلاته ولا يستطيع أن يتقنها فقال له صلي صلاة مودع. صلي صلاة مودع يعني كأنك لم تصلي صلاة بعدها ستكون خاتمتها. فهذه الجرعة النبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت ذلك الصحابي أن يتقن صلاته. فلو قيل لأحدنا مثلا إنك ستموت بعد هذا العمل الذي أنت فيه أو هذه الحلقة التي أنت جالس فيها الآن أو هذا العمل الذي تعمله أو هذه الصلاة أو هذه العبادة إنك ستموت وتكون خاتمتك بعد هذا العمل كيف سيكون الحال؟ والله سوف نتقن ذلك العمل ونعطيه كل ما نستطيع من إخلاص وصدق. ولذلك هذا الرجل الصالح من السلف الصالحين قال هذه المقولة التي كتبه الإمام الذهبي التي قلتها قال آنفا الآن ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. فعندما تجد الأمل عندنا طويلة ونفكر في المستقبل كثيرا ونفكر في الدنيا الثانية وننسى الآخرة الباقية والسؤال أمام رب العالمين فلا شك أننا سوف نخرب العمل ونخرب النية ولا نتقنها فيأتي الموت فجأة وينقض علينا ونندم حيث لا ينفع الندم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يحثنا في هذا الحديث العظيم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ولعلينا أن نتخيل محبة الله سبحانه وتعالى. تخيل إنسان يعمل ولو نجارا أو سباكا أو أي عمل من عمل الدنيا إذا كان مسلما وهو يتقن ذلك العمل فالله سبحانه وتعالى يحبه سوف يحبه. فكيف لو كان الإنسان في طاعة الله في القرآن في يعني شيء يقربه إلى الله أكثر من الأعمال الدنيوية فهو أحوج إلى أن يتقن العمل أكثر. فلذلك يا إخوتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مراقبة الله سبحانه وتعالى ونكون من أهل هذه الآية إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ويجعلكم يا أخوتي في الله من الذين لله بالغيب ما أجملها وما أعظمها، والله إنها تساعد الإنسان على إتقان العمل. فالإنسان لا يراقب لا كاميرا ولا مدير ولا أي شيء، يراقب أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، والذي سوف نقف بين يديه سبحانه وتعالى ويقول لنا وقفوهم إنهم مسؤولون. فنسأل الله يا أخوتي في الله السبق القول والعمل، وسامحوني والله لست أهلا لأن أتكلم أمام وجوهكم، ولكن هذه النصيحة أوجهها لنفسي قبل غيري، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. الله يعطيك العافية، جزاك الله خير. طيب يا شباب بارك الله فيكم، في عشاء اليوم ولا ما في؟ الشنب. طيب يا شباب تفضلوا خذوا شنطكم، هذا بالله رجعوا هنا، وهذا كمان نضعه هنا، وتفضل يا شيخ هذا باسم أستاذ هارون، كل واحد يأخذ شنطته. تفضل يا شيخ، تفضلوا يا شباب، في عشاء ولا ما في؟ ما سويت لهم عشاء؟ بالله عليك ما تلاقي جاب المويه ولا اي شيء. كنت في الحلقه وما جبت تمام. الله سامحونا يا شيخ.